النقود ودور الضرب في الإسلام. تأليف دكتور إبراهيم القاسم رحاحلة. دار نشر مكتبة مدبولي. بصوت سامي العربي. إهداء إلى الذين آمنوا بأن طلب العلم من المهد إلى اللحد فريضة. شاركوني بالسهر وتنازلوا عن ترويح أنفسهم، عاشوا معي عيشة الطالب المعتكف على طلب العلم، صبروا وصابروا وكتموا غيظهم في سبيل تهيئة الجو الملائم للتفكير والتحليل والكتابة. إلى هؤلاء جميعا التحية والشكر والمحبة والتقدير عرفانا بالجميل. مقدمة: إذا أردت معرفة أمة معرفة شاملة فعليك بدراسة نقودها، فهي هويتها التي تكشف جميع سماتها التاريخية والجغرافية، تتعتاه لتنير قسماتها الفنية ومعتقداتها الدينية، وتزن قيمتها الاقتصادية وثقلها السياسي بين أمم العالم. فالنقود تمثل مرحلة مهمة في تاريخ الفكر الاقتصادي لم تصل إليها المجتمعات البشرية إلا بعد أن أدركت مدى أهميتها في بناء تنظيماتها والمحافظة على كيانها وإيجاد علاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على المصالح المشتركة والخدمات المتبادلة. وتؤكد الدراسات الاقتصادية قديما وحديثا الأثر البالغ لهذا المصدر الحيوي في تركيز سلطة الدولة وبعث الطمأنينة في نفوس رعاياها والمساهمة في بناء حضارة الشعوب وتقدمها. فتاريخ النقود في الدولة الإسلامية قد اجتذب من ناحية الدراسة العلمية والفنية كثيرا من العلماء الغربيين، والذين كان لهم الفضل في الكشف عن حقائق كثيرة في هذا المجال. ولكن لا يمكن أن نغفل باحثين عربا ومسلمين قد حفلت كراساتهم بكثير من البحوث القيمة. ولما كان موضوع هذه الدراسة النقود ودور الضرب في الإسلام في القرنين الأولين، وهي بالقطع شاقة ولا يمكن حصر نقودها من قبل فرد أو مؤسسة ولا حتى دولة، وذلك لما هو مطمور بين طبقات الأرض لا يعلمه إلا الله وينتظر جهد الإنسان وعلمه، وما تعرض منها لعوامل التعرية وبخاصة التعرية الكيميائية التي أتت نهائياً على كثير منها، وأكثرها زوالاً على أيدي بعض الأمراء والحكام الذين جمعوا نقود من سبقهم وصهروها ليعيدوا سكها من جديد بمأثوراتهم وشاراتهم الخاصة، كما فقد البعض منها عندما كانوا يعيدون سكها مرة ثانية فوق ما عليها من نقوش فتظهر مشوهة تحمل أحياناً ألقاباً وتواريخ متضاربة، مما يشكل على الدارس معرفتها. ومن معضلات دراسة النقود انتشار الزيوف منها على أيدي أفراد أو جماعات، بل اقترفتها أحياناً دول عند استيلائها على البلاد. مضافاً لهذه الصعوبات قلة من حاول القيام بهذه الدراسة من العرب، فقد تناولها عرضاً من الأدباء السابقين مثل قدامة ابن جعفر والقلقشندي، أو جغرافيون مثل اليعقوبي، أو مؤرخون مثل البلاذري وابن خلدون والمقريزي. وحتى هؤلاء فإنهم قد تناولوا في كتبهم ومؤلفاتهم موضوع النقود في نبذة عرضية أو فصول خاصة، فيما عدا المقريزي الذي خصص لها كتيبا مستقلا، ولكنهم يشتركون جميعا في الاكتفاء بالتعميم دون استيعاب الموضوع، كما يفعل المستشرقون الذين كتبوا في نفس المادة بكثير من التخصص والإفاضة، وإن كان لكتابنا الشرقيين فضل السبق في تسجيل حقائق هامة عن النقود في مؤلفاتهم التي استقى منها المستشرقون القدامى منهم والمحدثون. ونظرا لعلاقة هذا البحث بالوقائع التاريخية التي حدثت خلال القرنين الأولين، فإنه لم يحفل بالنقود في الأنظمة القديمة والمعاصرة سوى ما اقتضاه المنهج العلمي من إشارة تاريخية إلى النقود المتداولة عند ظهور الإسلام، وهي النقود الساسانية الفارسية فيما بعد، والنقود الرومانية البيزنطية فيما بعد. ثم رأينا أن نعتمد على كتاب فتوح البلدان، ويتضمن الأحداث التاريخية الإسلامية منذ غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فتح العراق، وما يعنينا فيه هو تلك الإشارات المفيدة التي يتناول فيها تاريخ الحضارة والنظم الاجتماعية والخلاف الذي حدث مع الروم بشأن قراطيس مصر. أما الحديث عن السكة فيعتبر من المصادر المهمة. أما المرجع الذي نجح في عرض تاريخ السكة الإسلامية فهو تاريخ ابن خلدون، ويعتبر المؤلف على رأس أولئك الذين تعمقوا في البحث عن العمران والمجتمع الإنساني، ويظهر هذا في كتابه العبر وديوان المبتدا والخبر، ولا سيما الجزء الأول منه المعروف باسم المقدمة التي تحدث فيها عن السكة والصنجات في الفصل الأول الذي عقده الخطط الدينية الخلافية، وكذلك في الفصل الخاص إشارات الملك والسلطات الخاصة به. ومن تلاميذ ابن خلدون الذين نسجوا على منواله من حيث دقة البحث وغزارة المادة المقريزي، ومن كتبه شذور العقود في ذكر النقود، حيث أسهم فيه بنصيب وافر في التاريخ الاقتصادي وعلم النميات، وهو استعراض للنقود قبل الإسلام وبعده، إذ تناول فيه مبادئ اقتصادية جديدة لم تفقد قيمتها حتى اليوم، وذلك حين أكد اختفاء السكة الجديدة من الذهب والفضة أمام السكة الرديئة من الفلوس التي فشى أمرها حتى أصبح لها قوة شرائية عوضا عن الذهب والفضة. أما فيما يتعلق بكتب الخراج فهناك كتب كثيرة، أهمها كتاب الخراج، وقد دون في العصر العباسي بطلب من الخليفة هارون الرشيد، إلا أنه عرض لديوان العطاء في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقضايا الأرض والخراج في الأقاليم الإسلامية، وهو يعتبر مرجعاً يفسر حلقة من حلقات التطور في تاريخ النقود الإسلامية. وساعد على هذه الدراسة أيضاً كتاب الأحكام السلطانية، وقد رتب في 20 باباً، وتحدث عن الجزية والخراج في الباب الثالث، وتناول أثناء الكلام الذهب والدنانير والدراهم، وناقش مشكلة الخلاف على أول من ضرب السكة الإسلامية، وكانت بحوثه يغلب عليها الناحية الفقهية، حيث إنها قد أمدتنا بكثير من المعلومات عن وجهة نظر الدين في جواز الدنانير والدراهم وما يقبل منها في الخراج وما لا يقبل، كما تحدث في الباب 20 عن أحكام الحسبة، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة التعامل بالدنانير والدراهم والتأكد من سلامتها من الغش وتأديب من يقوم بترويج السكة الزائفة. أما كتاب قوانين الدواوين وخاصة الباب 9 فقد تناول الكلام فيه عن دار الضرب والعمل فيها وطريقة ضرب السكة بشيء من الإيجاز، كما تحدث عن العيار وكيف أنها كانت من لوازم بيت المال وموارده. أما كتاب حياة الحيوان الكبرى فقد تضمن الأسباب التي حملت المسلمين على ضرب سكة خاصة بهم، فتحدث عن أصول النزاع بين الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان والدولة البيزنطية، مؤيدا ما قاله البيهقي. وقد استفدنا من كتاب صبح الأعشى فيما يتعلق بالسكة المضروبة وغير المضروبة، الذي كشف عن حقائق هامة بالنسبة للنوع النحاسي من السكة وهو الفلوس، وأوضح بذلك طريقتين، الأولى بالضرب والثانية بالصب بالقالب. ومن المراجع التي اهتمت بالنقود كتاب النقود العربية والإسلامية وعلم النميات، والذي اشتمل على أقوال كتاب العرب ورسائلهم وبعض مؤلفاتهم التي استطاع المؤلف جمعها، ويمتاز هذا الكتاب بوجود فهارس سهلت السبيل على الباحث. ولا يفوتني أن أنوه بكتاب فجر السكة الإسلامية الذي يعتبر موسوعة في النقود لما احتواه من حقائق مدعمة بنماذج عن النقود المحفوظة لدى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وقد ألحق به فهرس يبين أنواع وأوزان النقود ومقاييس النقود الذهبية والفضية. وقد نجح كتاب آخر مسكوكات العالمين القديم والإسلامي في عرض تطور النقود التي ضربت قديما وحديثا، وقد أفاد كثيرا بالرغم من معاصرته. أما المخطوطات العربية التي رجعنا إليها فهي مخطوطة كتاب الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية، وهي مرتبة في 17 بابا تحدثت عن أصول العمل وعن أسرار علمية دقيقة، وقد أفادنا بصفة خاصة في موضوع صناعة السكة، فقد تتبع المؤلف سك الدنانير والدراهم منذ أن كانت ذهبا وفضة حتى ختمها بالسكة. واختتم المؤلف تلك المخطوطة بالكلام عن موظف دار الضرب، وتعتبر هذه المخطوطة فريدة من نوعها. أما المراجع الأجنبية المطبوعة أو المترجمة التي كانت من بين مصادر هذه الدراسة فهي كثيرة، وأحقها بالتقديم ثلاثة مجلدات عبارة عن كتالوجات للسكة الإسلامية، وقد خصص المجلد الأول لخلفاء المشرق، والثاني للسكة الإسبانية والمغربية، الثالث للسكة المصرية والسورية، غير أن المجلد الأول يمتاز بمقدمة عميقة في تاريخ السكة الإسلامية ما زالت هديا لكثير من الباحثين. وقد استفدنا كثيرا من كتالوجات مجموعة النقود العربية والنقود العربية الساسانية والنقود العربية البيزنطية والأموية، فاتضح أهمية كل من هذه المراجع فيما تم من مقارنات بين القطع النقدية الواردة في هذه المجموعات، سواء من حيث الكتابات المنقوشة أو ندرة القطع أو وفرة إنتاجها، وذلك للوقوف على الحقائق الهامة. أما فيما يتعلق بالمراجع التي تحدثت عن دور الضرب فهي قليلة، ولعل أهم هذه المراجع الحديثة والقيمة هو كتاب بلدان خلفاء المشرق الذي قام بترجمته جماعة من الأساتذة الأفاضل، ترجمة رائعة ذات جهد مشكور وتعليقات مفيدة جدا. وإلى جانب هذا كله فقد رجعنا إلى بحوث متفرقة لعلماء السكة التي نشرت في مجلات متخصصة، هذا بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المفيدة جدا إلى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة والمتحف الوطني للآثار بالأردن. وتغطي هذه الدراسة مرحلة تمتد أكثر من قرنين، صدرت خلالها نقود متنوعة خضع بعضها لمظاهر التبعية السياسية والاقتصادية، واستقل بعضها بشخصية معينة بين نقود العالم الإسلامي. وقد دفعنا إلى البحث في هذا الموضوع أهمية النقود في استكمال المؤرخين لدراسة تاريخ العالم الإسلامي، وإثراء المكتبة العربية بهذا النوع من الأبحاث ليضيف إلى العلم وثائق هامة يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحقائق التاريخية، سواء ما يتعلق منها بالأسماء أو العبارات الدينية المنقوشة أو ما يتصل بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العالم الإسلامي. كما أن النقود سجل للألقاب والنعوت التي تلقي الضوء على كثير من الأحداث السياسية التي تثبت أو تنفي تبعية الولاة أو السلاطين والبلاد للخلافة أو للحكومات المركزية في التاريخ الإسلامي، وهي بذلك تعتبر وثائق صحيحة وقديمة، بل وثائق رسمية ليس من السهل الطعن في أهمية قيمتها. وقبل المضي في توضيح الخطوات التي اتبعناها في إنجاز هذه الدراسة، من المهم أن نشير إلى الصعوبات التي اعترضتنا في جمع بعض المواد العلمية وتصوير بعض القطع النقدية التي استشهدنا بها في معظم مراحل البحث لأسباب عديدة يرجع معظمها إلى تأخر التدوين عن الفترة التي تتناولها الدراسة، وهذا لا شك يجعل استخلاص الآراء الصحيحة من بين الآراء الموضوعة غاية في الصعوبة، إلى جانب فقدان كثير من قطع النقود أو طمس المعلومات المنقوشة عليها. بالرغم من أهمية الموضوع، فإن من كتب عنه من المؤرخين لم يرفق صورا لنماذج قطع النقود سوى عدد يسير في بعض كتاباته، بل إن كتب الاقتصاد نفسها تفتقر إلى الدليل المادي لإثبات أنواع النقود ومراكز سكها في عصر الانتقال. ورغم تلك الصعوبات كلها، فبعون الله وتوفيقه أمكن لهذا البحث أن ينجز وفق المنهج المخطط له. فبدأنا بلمحة تاريخية عن تطور النقود ونشأتها وتأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية عند العرب قبل الإسلام، ثم تناولنا في الباب الأول الحديث عن النقود في الدولة الإسلامية، واختص الفصل الأول بالنقود العربية ذات التأثيرات الأجنبية. وينبغي أن نشير هنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر التعامل بالنقود الفارسية والبيزنطية اللتين كانتا تردا إلى الحجاز، وبينا كيف بدأت تختفي الشارات المسيحية المنقوشة على النقود شيئا فشيئا. وتضمن الفصل الثاني الحدث التاريخي الهام، وهو الإصلاح النقدي الذي قام به الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وهو إصدار أول نقود إسلامية خالصة تكتب باللغة العربية، مع بيان بالأسباب التي دعت إلى ذلك الحدث. ثم ذكرنا كيف أن الخليفة العباسي هارون الرشيد أمر بتثبيت اسمه واسم ولديه على النقود، وتنازله عن الإشراف على السكة وتركها للحكام. أما الباب الثاني فقد اختص بأهمية السكة الإسلامية، وتحدثنا في الفصل الأول عن صناعة النقود الدينار والدرهم والفلس وأوزانها ووظائفها وسعر صرفها. أما في الفصل الثاني فقد وضحنا دور المشرفين على دور الضرب والوسائل التي تتبع لحماية إصدار النقود السليمة، وكذا أوجزنا باختصار عن مدن الضرب القديمة التي أحياها العرب والحديثة والنقود التي ضربت بهما. وانتهينا بخاتمة بينا فيها النتائج والمخاطر التي توصلت إليها هذه الدراسة من خلال العرض والتحليل والاستنباط ثم المقترحات، مؤملين أن نكون بذلك قد أسهمنا بجهد متواضع في بناء لبنة في صرح هذا العلم الزاخر لأمتنا، وحافزا مشجعا للإخوة الدارسين والباحثين والمتخصصين على اختلاف تخصصاتهم للإيغال في هذه الدراسة وتعميقها وترسيخها كوسيلة وثائقية حية لمعرفة جوانب حضارتنا وتراثنا المتعددة تاريخية وجغرافية، وما اعتراها من ظلمات وأضاءها من ثورات ذات عقائد خالدة أعادت للأمة الإسلامية مجدها وحضارتها ووحدتها يوم أظلتها الراية الإسلامية، فنشرت مسكوكاتها أسقاع البلاد غير مبالية بالحواجز الجغرافية الطبيعية والسياسية. كما نأمل من خلال هذه الدراسة إذكاء روح الانتماء ورؤية ملامحنا الأصيلة ذات الجذور المديدة، وتنشيط هواة جمع النقود أو خلق هذه الهواية القيمة لدى البعض ليتسنى لهم جمعها وتصنيفها ودراستها. فبقدر ما نجمعها ونحفظها نجمع أجزاء هويتنا التي مزقت حتى نراها كاملة. كما نرجو أن نعزز الوعي الآثاري عند كل فرد ليقدر كل قطعة خلفها لنا الأجداد، سواء من مسكوكاتهم أو أدواتهم على اختلافها، وكل ما تركوه، لأنها ملمح من ملامحهم وسند قومي وتراث علمي، حتى إذا وصلنا بهذا الوعي درجة الاعتقاد باستحالة التفريط أو المساس بها، نكون قد نجحنا في تربية جيل قادر على العطاء بالوراثة الحضارية ومؤهل بالمنعة الحضارية هذه لمقاومة أي تسريب لها أو العبث بها أو حتى بيعها بكل المغريات المادية، خاصة ونحن نعيش في خضم تيارات ومؤسسات وكيانات اجتماعية وسياسية تحاول طمس ملامحنا التاريخية وشراء ما يقع في أيديهم منها. والأهم من ذلك كله أننا نحذر من وقوع كارثة انهيار الدولار، وننصح بالعودة إلى النظام النقدي المعدني النقدين. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، إنه نعم المولى ونعم النصير. روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أيضا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ولله الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى رسله أجمعين. تمهيد: نشأ التعامل بالنقد نتيجة للضرورة التي اقتضاها تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ففي المجتمعات البدائية كان التعامل التجاري يقوم على تبادل السلع عن طريق المقايضة، وكانت حاجات الإنسان ومتطلباته المادية تنمو وتكبر مع تقدم وتحسن أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، وكان لابد له من تأمين هذه الحاجات بأي شكل كان، ولم يكن أمامه سوى المقايضة. وكان هذا الأسلوب أو هذه الطريقة لا تمكن الإنسان من أن يجد الشيء الذي يقبله الآخرون لقاء ما يحتاج إليه منهم. وعلى هذا كان التبادل التجاري القائم على المقايضة هو المتبع آنذاك، إلا أنه كان مقتصرا على الأمور الضرورية. لذلك دفعت الحاجة بالناس إلى إيجاد أشياء تكون وسيطا للمبادلة وأكثر قبولا لدى المجموعات المتجاورة، فاتخذوا لذلك نوعا من البضائع أو الحيوانات لتكون مقياسا للقيمة. ومع ذلك فإن هذه الأشياء لم تغني عن التفكير بإيجاد وسيط يكون له رواج أكثر بين الناس وتكون له قيمة بذاته، فتوصل الإنسان إلى اتخاذ المعدنين الكريمين الذهب والفضة لتقييم قيمة السلع والخدمات التي يحتاج إليها واتخاذها مقياسا للقيمة. ويجمع الكثيرون على أن أول من استخدم النقود هم الليديون الذين سكنوا الزاوية الجنوبية الغربية من آسيا الصغرى في نحو 700 قبل الميلاد. وإذا كان الليديون هم أسبق الأمم في ضرب النقود، فقد كان القرطاجيون أسبق منهم في صنع النقود الجلدية سنة 600 قبل الميلاد، ثم شاع استعمال النقود في اليونان وأوروبا. وعندما أصبحت روما مدينة مشهورة في إيطاليا، قامت بإصدار قطع نقدية مستديرة قيمة كل واحدة باوند واحد وتساوي قيمة 10 أونصة. وتحمل هذه النقود على أحد وجهيها صورة الرأس المزدوج للإله يانس، وعلى الوجه الآخر مقدمة سفينة رمزا لقوة روما البحرية. ثم قامت بإصدار نقود فضية، حيث كان الدينار الفضي هو الفئة التقليدية لمسكوكات الرومان القدماء، إذ نجد عليها مركز الوجه إله روما تعتمر خوذة مجنحة، مركز الظهر عربة سباق يقودها الإله جوبيتر أو غيره وتحتها كلمة روما. فأصبح الدينار الفضي هو العمود الفقري للنظام النقدي للإمبراطورية الرومانية، وكان الدينار يحتوي على 4.5 غرام من الفضة. كما كان الدينار يحمل إشارة للدلالة على قيمته. وفي عام 146 قبل الميلاد دمر الرومان قرطاجنة وأتم احتلال اليونان، كما ضموا إلى امبراطوريتهم مملكة الأنباط عام 106 ميلادية التي كانت تتخذ البتراء عاصمة لها، وأصبحت جزءا من الولايات الرومانية. وقد أصدر الإمبراطور الروماني تراجان مسكوكات كبيرة الحجم تخليدا لهذه المناسبة، نقش عليها مركز الوجه رأس تراجان مكللا بالغار مع الألقاب التي كان يحملها، مركز الظهر صورة فتاة تمثل بلاد العرب وبجانبها جمل، وقد كتب تحت هذه الصورة ما معناه إلحاق العرب. كما ضم الرومان مملكة تدمر عام 106 ميلادية، ولكنها حافظت على استقلالها النسبي وظلت محايدة بين الإمبراطوريتين الرومانية والبارئية. وقد سكت زانوبيا مملكة تدمر نقودا نقش عليها مركز الوجه صورة نصفية للإمبراطور أورليان يرتدي التاج الشعاعي، وقد كتب عليه ألقابه كاملة، مركز الظهر صورة نصفية لوهب اللات يرتدي إكليلاً على رأسه. وعندما أصبح أوكتافيان قيصراً لروما أعاد ترتيب النظام النقدي الذي كان في حالة اضطراب، وأعطى لنفسه حق سك النقود من الذهب والفضة، بينما ترك إلى مجلس الشيوخ حق الإشراف على إصدار النقود البرونزية. وكان الرومان يسكون النقود في روما نفسها، وهي مكتوبة باللغة اللاتينية، وقد كانت متداولة أحياناً في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية. وكانت النقود تحمل صورة الإمبراطور الحاكم وألقابه على أحد وجهيها، أما الوجه الآخر فقد بدأت تظهر عليه تدريجياً صورة معبود روماني، كما أن بعض المسكوكات كانت تظهر الأحداث المهمة، وبذلك أصبح بعضها وثائق تاريخية تنقل لنا تاريخ الإمبراطورية وأحداثها. وعندما اعتلى العرش ريوكليشان عام 301 ميلادي، قام بإصلاحات نقدية، وقد بدأ ذلك بأن منع مجلس الشيوخ وسلطات الولايات والسلطات المحلية من إصدار النقود، واستبدل هذه المسكوكات بمسكوكات من الذهب والفضة، ووضع عليها رمزا يشير إلى مدينة السك، بالإضافة إلى صور على الوجهين. مركز الوجه صورة الإمبراطور الحاكم وألقابه. مركز الظهر صورة ترمز إلى معبود ورمز باسم مدينة السك. وفي عام 395 ميلادية قسمت الإمبراطورية الرومانية بين أبناء تيودوسيرس، فحكم أحدهما الإمبراطورية الغربية من روما، بينما حكم الآخر الإمبراطورية الشرقية من القسطنطينية، والتي سميت بالإمبراطورية البيزنطية فيما بعد. وتعتبر المسكوكات البيزنطية استمراراً للمسكوكات الرومانية، إلا أنها أخذت طريقها الخاصة في التطور بسرعة، واستمرت المسكوكات في الشرق تحمل الكتابة بحروف لاتينية، إلا أن الكتابة باليونانية أخذت تحل مكانها على هذه النقود بالتدريج. ومما يجدر ذكره أن لدراسة سلسلة هذه المسكوكات طابعاً خاصاً، وذلك بالنظر إلى دور هذه الإمبراطورية عند ظهور المسيحية. وفي عام 497 ميلادية قام الإمبراطور أناستاسيوس بإصلاح مهم في النقود البرونزية، حيث أصبحت عليها علامات واضحة ترمز إلى قيمة النقد. مركز الوجه صورة الإمبراطور وألقابه. مركز الظهر علامات دينية ورمز للقيمة ومكان السك، فصارت المسكوكات البيزنطية بمثابة إعلان عن عالمية القانون والحكم. وقد ذكر هذا الاستقرار العجيب في السياسة المالية الرومانية قد ضمن لبيزنطية عملتها العالمية، فقد كانت مقبولة عند جميع الأمم المجاورة بسبب وزنها المضبوط كأساس ثابت للتعامل. واستطاعت بيزنطية أن تسيطر بنفوذها على كلا العالمين المتحضر والبربري. وقد استمرت النقود الذهبية هي العملة الرئيسية في أقاليم الدولة البيزنطية لفترة من الوقت، ويظهر ذلك من قائمة الضرائب التي كانت تدفعها المقاطعات بالمبالغ المقدرة على قاعدة الذهب في سوريا وفلسطين ومصر وأفريقيا. أما بلاد الفضة فهي الولايات التي كانت تابعة للإمبراطورية الساسانية كالعراق وفارس وما يليها شرقا، حيث كان ساسان مؤسس هذه السلالة كاهنا في اصطخر، وهي المدينة الرئيسية. وقد تزوج ساسان سليلة أحد الملوك، وأصبح أحد أحفاده أردشير قائدا عسكريا، ثم أعلن نفسه حاكما للمنطقة على أنه من سلالة الأخمينيين، وقد وجد الشعب فيه قائدا وطنيا فأقام الدولة الساسانية. وقد سك الساسانيون القليل من النقود الذهبية والنحاسية. أما مسكوكاتهم الرئيسية فكانت الدراهم الفضية التي يزن الواحد منها 4 جرامات، وبذلك فإن النظام النقدي الساساني كان مختلفا عن النظام النقدي البيزنطي الذي كان من الذهب وهو العمود الفقري لمسكوكاته. ويذكر أن أقاليم الإمبراطورية الساسانية كانت قد افتقدت الذهب، فاقتصرت سكتها على الدراهم من الفضة، في حين توافرت في مصر البيزنطية دنانير من الذهب. إلا أن التعليل الصحيح هو أن المعاهدة التي عقدها البيزنطيون مع الإمبراطورية الساسانية بشأن السكة تقضي بأن يضرب الساسانيون نقوداً من الفضة فقط، وألا يتخذوا سكة ذهبية سوى السكة البيزنطية من الدنانير في التعامل، حتى أن أباطرة الدولة البيزنطية لم يسمحوا لأحد غيرهم أن يضرب سكة ذهبية على أي طراز غير طرازهم، حتى إن جاستيان الأول قد استنكر ما فعله ملك الفرنجة حين ضرب سكة ذهبية باسمه وصورته، وهو أمر لم يكن ليجرؤ عليه ملك الفرس نفسه الذي كان له الحرية المطلقة في ضرب السكة الفضية، لم يكن ليقدر على ضرب سكة ذهبية تحمل صورته، فهذا الحق محرم عليه، كما هو محرم على جميع البرابرة. وفيما لو ضرب ملك الفرس مثل هذه السكة فلن تقبلها منه الشعوب التي يتاجر معها، ولو كانوا من رعايا الإمبراطورية البيزنطية. وهذا يدل على أن الدراهم الساسانية كانت عادة من قطعة مستديرة من الفضة على أحد وجهيها نقش يمثل الجزء العلوي من صورة كسرى الذي أمر بضربها، ويظهر وجهه في وضع جانبي وقد على رأسه التاج. ومن الناحية الأخرى، حارسان مدججان بالسلاح أو بدونه، وبينهما معبد النار الذي يسهران على حراسته أو خدمته، وتشير الكتابة البهلوية المنقوشة على الدرهم إلى اسم الملك، كما تشير أحيانا عبارات دعائية لأسرته. وفي الهامش الخارجي توجد 3 أو 4 أهلة، وفي داخل كل هلال نجمة تشير إلى كوكب الزهرة عند تقابله مع القمر، وهو رمز للرخاء عند الشرقيين. وقد قام خسرو الثاني 590-657 ميلادية بسك نقود نقش عليها مركز الوجه صورة كسرى، وإلى يمينها اسمه، وإلى يسارها عبارة عن دعاء بازدهار الملك، مركز الظهر مذبح النار، وإلى جانبه حارس النار المقدسة، وإلى اليمين مدينة الضرب، وإلى اليسار التاريخ. وخلاصة القول، فإن الأوضاع الاقتصادية والمالية قد أثرت تأثيرا مباشرا في النواحي الاجتماعية وفي حياة الشعوب، حيث لخص ميلن حياة العرب في القرن الأخير من حكم البيزنطيين، فأكد أنهم كانوا في حالة فقر لا يرجى منه أمل، وأن الفلاحين كانوا مجرد آلات لزراعة الأرض، وما بقي من ثروة بها فهي بأيد قليلة، وظهر نتيجة ذلك الفقر، حتى أن السكان أصبحوا لا يكترثون بأي تغيير يطرأ على حكومتهم، وأن الحكام فيها أصبح لا هم لهم إلا أن يجمعوا الثروات والأموال والخيرات لخزائن الإمبراطور وحاشيته. وكذلك الأوضاع في معظم الولايات كانت تسير من سيء إلى أسوأ حتى ظهر الإسلام، وسقط آخر معقل للإمبراطورية البيزنطية في معركة اليرموك 13 هجرية. أما بالنسبة إلى الإمبراطورية الساسانية التي كانت تسيطر على العراق، فكانوا يعتبرون رعاياها عبيدا، وكان هؤلاء الحكام غرباء عن السكان في لغتهم ودينهم، ولا يهمهم إلا استغلال أهل البلاد لمصالحهم. وقد ظلت هذه البلاد تحت رحمة القوانين والأنظمة الساسانية إلى أن جاء النصر والخلاص على أيدي قادة العرب المسلمين في معركة القادسية 15 هجرية. أما بلاد اليمن الواقعة في الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية، فلم تخضع إلى احتلال أجنبي إطلاقا، بل كانت تربطها علاقات ودية مع الرومان بسبب الطرق التجارية إلى الهند، وكانت النقود الحميرية قد أخذت أشكالا متعددة، إذ أصبحت المسكوكة أكثر عرضا، واستبدل رأس أثينا برأس عار لرجل محاطا بإكليل، ثم حلت محل هذه المسكوكات إصدارات أخرى منقولة عن مسكوكات أثينا يظهر عليها صورة لرجل على رأسه إكليل. ثم ظهر فيما بعد طراز جديد يحمل أسماء الحكام المختلفين، مركز الوجه صورة للحاكم على رأسه إكليل، مركز الظهر رمز لصورة محاطة باسم الحاكم. وبعد هذا العرض الموجز عن تطور النقود قديما، سنتناول فيما بعد النقود في الدولة الإسلامية من العهد النبوي حتى نهاية حكم الخليفة العباسي المأمون. الباب الأول: النقود في الإسلام. الفصل الأول: النقود العربية ذات التأثيرات الأجنبية. الفصل الثاني: النقود العربية الخالصة. تعرضت البلاد العربية قبل الإسلام للغزو الأجنبي، وبدأت فترة السيطرة الأجنبية على مناطق الشرق الأوسط، كان آخرها السيطرة البيزنطية على بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا، والسيطرة الفارسية على بلاد العراق وغيرها. فلم تبق خارج السيطرة الأجنبية إلا الجزيرة العربية، ولم تكن هناك دولة عربية مركزية توحد العرب، فكان هناك دولة المناذرة في الحيرة قرب الكوفة، ودولة الغساسنة في الجابية قرب دمشق. وقد عقدت قريش مع القبائل المقيمة على طريق قوافلهم التجارية والدول المجاورة معاهدات صداقة لتأمين سير هذه القوافل إلى اليمن في الشتاء، وكانت تجلب منها الجلود والأقمشة وغيرها، وتنقلها في الصيف إلى بلاد الشام والعراق، حيث تستورد بدلا منها الزيت والحبوب وبعض المنسوجات. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الرحلات التجارية في القرآن الكريم بقوله: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وهذا الوضع أكسب قريشا مكانة بين القبائل العربية، وأصبح لها نفوذ في الجزيرة العربية. ونتيجة لذلك كانت النقود المتداولة في بلاد العرب هي الدنانير البيزنطية والدراهم الفارسية التي يجلبها رجال القوافل من سوريا والعراق، وكان يرد أيضا نقود حميرية من اليمن، ولكنها بأعداد قليلة، وكان العرب لا يتبايعون بهذه النقود إلا على أنها تبر، حيث لم يكن للعرب في الجاهلية نقود خاصة بهم. وسنتناول البحث عن النقود في العهد النبوي والخلافة الراشدة والعصر الأموي والعصر العباسي حتى نهاية حكم الخليفة الأمين. الفصل الأول: النقود العربية ذات التأثيرات الأجنبية. ذكرنا سابقا أن العرب قبل الإسلام كان لهم صلات تجارية واسعة وأحلاف ومعاهدات مع جيرانهم، وقد استفاد العرب من صلاتهم تلك التعرف على العملات الأجنبية، ثم ما لبث أن أصبحت هذه العملات جزءاً من أموالهم، ودخلت الميدان الاقتصادي في معاملاتهم. ولما جاء الإسلام وأقام النبي صلى الله عليه وسلم أول دولة للمسلمين، أقر تلك العملات على ما هي عليها، فاستعمل المسلمون في عصر النبوة دراهم ساسانية عليها صورة ملوك الفرس، ودنانير بيزنطية عليها صور ونقوش. ومع أن الحكم المركزي في المدينة المنورة كان قادرا على إنشاء دار للضرب بها وسك عملة إسلامية خالصة، إلا أن هذه الخطوة تأخرت عقودا كثيرة، حفاظا على مكاسب الناس الاقتصادية، واتقاء لحدوث أي اضطراب في المعاملات التجارية يمكن أن يسبب فيه أي تجديد في المجال النقدي. وقد جاء ذكر الدينار في القرآن الكريم بقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وكذلك الدرهم بقوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام على 400 درهم على وزن 6، كما أرسل قيصر الروم هرقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دنانير بيزنطية فأخذها وقسمها بين أصحابه، كما حددت السنة الشريفة النصاب الذي تجب فيه الزكاة، حيث ذكر في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر رضي الله عنه أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار، والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 200 درهم، فإذا بلغ 200 درهم ففيه 5 دراهم. ونظرا لاختلاف أوزان النقود وتعدد مصادرها وما قد تتعرض له من نقص لكثرة تداولها، كان العرب قبل الإسلام يتعاملون وزنا لا عدا، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما اصطلحوا عليه من تلك الأوزان، وهي الرطل والأوقية والدرهم والدانق والقيراط. ولم يمنع من ذلك صور التعامل الربوية التي اشتهر بها العرب عند بيعهم الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساء وفضلا، وذلك لما في هذا النمط من التعامل من الخروج عن حقيقة الإسلام المثلى ووضعه الصحيح. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيفما شئتم يدا بيد. ولما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنة 11 هجرية عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقرار تلك النقود ذات الصور الآدمية والكتابة البهلوية واليونانية، ولم يغير منها شيئا. ومع أن العرب أصبحوا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سادة قريش وما بين النهرين وسوريا، إلا أنهم أبقوا على النقود التي يتداولها الناس منذ أمد بعيد، لأنها كانت مألوفة إليهم ويتبايعون بها في المعاملات التجارية. فقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الولايات الإسلامية بمقدار الجزية 40 درهما على أهل الفضة و4 دنانير على أهل الذهب، أي أن البلاد التي فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشمل من وجهة النظر المالية على مجالين مختلفين يتمثلان في ولايات يتعامل شعبها بالفضة وولايات أخرى يتعامل شعبها بالذهب. وكان لابد أن يفكر العرب المسلمون يوما في ضرب النقود حتى تتمثل فيها سلطة الخليفة كحاكم أعلى لكل الولايات الخاضعة له. ويذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 18 هجرية، وهي السنة 2 من خلافته، جاءته الوفود ومنهم وفد البصرة وفيهم الأحنف بن قيس، فكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مصالح أهل البصرة، فبعث معقل بن يسار ووضع الجريب والدرهمين في الشهر على أرض مساحتها 1 هكتار، فضرب حينئذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها، غير أنه زاد في بعضها الحمد لله، وفي بعضها محمد رسول الله، وفي بعضها لا إله إلا الله وحده. وهناك قول آخر: وظل العرب بعد الإسلام يتعاملون بالنقود الرومية والفارسية، فكلما ضربوا نقودهم أبقوها على شكلها الرومي والفارسي بكتابتها ونقوشها، حتى إن خالد بن الوليد يوم ضرب نقودا باسمه في طبرية سنة 15 أو 16 للهجرة جعلها على رسم الدنانير الرومية تماما، وأبقى عليها الصليب والتاج والصولجان، وعلى أحد وجهيها اسم خالد بن الوليد بالحرف اليوناني. ويظن المؤرخ أن هذه الأحرف متقطعة من كنية خالد بن الوليد أبو سليمان، وهذا يناقض ما قاله المقريزي أن عمر بن الخطاب أول من ضرب النقود في الإسلام. ونحن نعتقد أن ضرب خالد بن الوليد باسمه من أهم الأسباب التي دعت عمر بن الخطاب إلى تنحيته من قيادة الجيش. ويروى: ونعتقد أيضا أن الأسطورة التي حاولت النقص من قدرة عمر وتعظيم تسامح خالد وتساميه كانت أسطورة ملفقة دست في تاريخ العرب لأغراض لا تخفى على المدقق، فعمر لا يمكن أن يهفو مثل تلك الهفوة، والعرب في أشد الحاجة إلى التماسك مقاومة للعدو في معركة اليرموك. إذن فعزل خالد عن قيادة الجيش كان بعد فتح الشام والقدس أيضا، والذي ينقض أسطورة عزل خالد في واقعة اليرموك أن المؤرخين أجمعوا على أن خالد لم يكترث للعزل، بل ظل على ولائه لعمر والعرب وحارب مخلصا، وكل هذا مناقض لطبيعة البدوي، لا سيما إذا تعرض إنسان لزعامته. وخالد بن الوليد رجل عربي، حاول المحاولون أن يظهروه بمظهر الراهب الذي يتلقى أمر رئيسه خاضعا صابرا، وأظن أن الذين دسوا هذه الأسطورة كانوا على جهل فاضح للنفسية البدوية. إذن فخالد عزل بعد واقعة اليرموك، وكان ضربه للنقود باسمه من أهم أسباب عزله. ويروى أيضا أن اتخاذ عمر رسم النقود الفارسية وإعراضه عن الرومية كان نقمة على خالد بن الوليد، مع أن المذهب السياسي يقضي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينسلخ عن الفرس لكي يلاشي هيبتهم من نفوس العرب الذين كانوا خاضعين للفرس ويضربون بقوتهم المثل، ولكنه آثر رسم النقود الفارسية على ما نظن احتقارا لرأي خالد الذي لم يكن في رأي عمر رضي الله عنه فاهما للإسلام على وجه الحق. فلما بويع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ضرب في خلافته دراهم نقش عليها الله أكبر، وكذلك الأمر عندما تولى الخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ضرب دراهم على أحد وجهيها بسم الله ربي، وعلى الوجه الآخر محمد بالخط الكوفي. ثم حصل صراع على الخلافة بين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان، انتهى هذا الصراع بمقتل الخليفة علي كرم الله وجهه وانتقال الخلافة الإسلامية إلى بني أمية. وقد ضرب بعض الأمراء والولاة في عهد الخلفاء الراشدين نقودا في طبرستان وعلى دائرها بالخط الكوفي بسم الله، وهذا النقد ضرب سنة 28 هجرية. فلما اجتمع الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان 41-60 هجرية، 61 بعد المئة السادسة، 80 بعد المئة السادسة ميلادية، بعد أن انتهى الصراع على خلافة المسلمين، انتقل مركز الخلافة الإسلامية من المدينة المنورة إلى دمشق، حيث أسس معاوية الدولة الإسلامية وجعل دمشق عاصمة لها، وجمع لزياد بن أبيه الكوفة والبصرة. قال زياد: يا أمير المؤمنين، إن العبد الصالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صغر الدراهم وكبر القفيز، وصارت تؤخذ عليه ضريبة أرزاق الجند وترزق عليه الذرية طلبا للإحسان إلى الرعية، فلو جعلت أنت عيارا دون ذلك العيار ازدادت الرعية به مرفقا ومضت لك السنة الصالحة. فضرب معاوية رضي الله عنه تلك الدراهم السود الناقصة من 6 دوانيق وكتب عليها، فكانت تجري مجرى الدراهم. ويذكر أن الخليفة معاوية أول من ضرب دنانير عليها تمثال متقلد سيفا، ثم جاءت الخطوة الثانية حيث تم إزالة اسم الإمبراطور الساساني وكتب اسم الخليفة بدلا منها، حيث كانت تنقش بالشكل التالي: مركز الوجه وسط صورة الخليفة وكتب اسمه بالحروف البهلوية، محيط مأثورة إسلامية بسم الله باللغة العربية، مركز الظهر يعتقد أنه مذبح النار، وإلى جانبه حارس النار المقدسة. ويقال إنه بعد أن تم فتح بلاد فارس ظلت دور السك تقوم بعملها، وأصدر الحكام العرب المسلمون دراهم مشابهة لتلك التي قام بسكها آخر ملوك الساسانيين، ولكنها اختلفت عنها بوجود مأثورية عربية إسلامية على محيط وجه النقود، وكانت تعرف هذه المسكوكات بالمسكوكات العربية الساسانية. أما المسكوكات في سوريا فكان الوضع مختلفا، حيث قام العرب في هذه المنطقة بإصدار مسكوكات مشابهة من حيث الصفات والشكل للمسكوكات البيزنطية، وقد أضافوا إلى هذه المسكوكات اسم مدينة السك باليونانية، حيث كانت بالشكل التالي: مركز الوجه وسط طور الصور الإمبراطورية حاملا الصولجان، محيط مأثورة إسلامية بالعربية بسم الله، مركز الظهر وسط حروف ورموز، محيط حمص باليونانية طيب. وأصبحت هذه النقود متداولة جنبا إلى جنب مع المسكوكات البيزنطية، وتعرف بالمسكوكات العربية البيزنطية. أما في شمال إفريقيا فلم يلق العرب المسلمون عند اقتطاع شمال إفريقيا من الإمبراطورية البيزنطية نفس الظروف التي يسرت لهم الاستيلاء على سوريا ومصر من هذه الإمبراطورية، فقد استمر فتح شمال إفريقيا إلى أكثر من نصف قرن، وذلك بسبب المقاومة التي لقيها المسلمون من شعوب هذه الأقاليم. وحتى سنة 49 هجرية لم تكن حملات العرب في هذه الأقاليم من إفريقيا أكثر من حملات حربية متقطعة لم تلبث أن ترتد إلى برقة حيث معسكرات الجند. ولكن يمكن القول بأن الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا حظيت بالاستقرار على يد عقبة بن نافع الذي أسس مدينة القيروان سنة 50 هجرية، وتقدم بجيوشه المنتصرة إلى طنجة، وأوغل في بلاد المغرب الأقصى حيث قتل. ولكن على أي حال فقد شق طريقا مفتوحا أمام المسلمين في الشمال الإفريقي يتطلعون منه إلى إسبانيا. ولما تولى يزيد بن معاوية 64 هجرية 80 بعد المئة السادسة 84 بعد المئة السادسة ميلاديا الخلافة بعد وفاة أبيه، نشأت منازعات سياسية بشأن وراثة الخلافة، وظهر حزب معارض بقيادة عبد الله بن الزبير الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين وجعل مركز قيادته مكة المكرمة، وأصبح معترفا به في الجزيرة العربية ومصر والبصرة والكوفة وفي الولايات الفارسية وأجزاء من سوريا، إلا أنه أضاع فرصة ذهبية بعدم التوجه إلى دمشق والسيطرة عليها. ويذكر أنه سك دراهم مدورة بمكة، وكان أول من ضرب الدراهم المستديرة، وكان ما ضرب منها قبل ذلك ممسوحا غليظا وقصيرا، فدورها وكتب عليها: مركز الوجه محمد رسول الله، مركز الظهر أمر الله بالوفاء والعدل. وقد سك نقودا دون عليها اللقب الذي اتخذه لنفسه وهو أمير المؤمنين باللغة البهلوية: مركز الوجه وسط صورة عبد الله واسمه بالعربية ولقبه بالبهلوية، محيط مأثورة إسلامية بسم الله، مركز الظهر وسط يعتقد أنه مذبح النار وإلى جانبه حارس النار المقدسة. كما ضرب أخوه مصعب بن الزبير دراهم بالبصرة وجعل كل 10 منها 7 مثاقيل وأعطاها الناس في العطاء. وسك أيضا الحجاج بن يوسف الثقفي نقودا بالعراق نقش عليها: مركز الوجه وسط صورة الحجاج واسمه بالعربية، محيط مأثورة إسلامية بسم الله، مركز الظهر وسط يعتقد أنه مذبح النار وإلى جانبه حارس النار المقدسة. وعلى أي حال فإن الطراز النقدي ظل يستقل تدريجيا كلما فرض الفاتحون أنفسهم، فلم تلبث الحروف العربية أن ظهرت على النقود مثل كلمة جابر أو كلمة طيب، ثم ظهرت البسملة، وتبعها بعد ذلك كلمة التوحيد التي نجدها على الفلوس من طراز هرقل وغيره، وكذلك على الدنانير من نفس الطراز. الفصل الثاني: النقود العربية الخالصة. ذكرنا فيما تقدم أن المسلمين لم تكن لهم نقود خاصة بهم أو مسكوكات موروثة أو نماذج عربية أصيلة كي يقوموا بتقليدها أو تطويرها، وإنما كانوا يتعاملون بالدنانير البيزنطية والدراهم الساسانية. وعندما تولى الخلافة عبد الملك بن مروان 65-86 هجرية، 85 بعد المئة السادسة إلى 5 بعد المئة السابعة ميلادية، فقد سبق عهده منازعات سياسية بين معاوية بن أبي سفيان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. انسحب فريق من أتباعه بعد واقعة صفين سنة 38 هجرية، 57 بعد المئة السادسة ميلادية، عندما وافق علي كرم الله وجهه على أن يكون حقه بالخلافة مجالا للتحكيم. وقد عرف هؤلاء بالخوارج، وكان شعارهم لا حكم إلا الله، وقد وضع هذا الشعار على المسكوكات التي ضربها قطري ابن الفجاءة، حيث نقش عليها: مركز الوجه وسط، صورة قطرى، واسمه بالبهلوية، محيط، مأثورة إسلامية، لا حكم إلا الله، مركز الظهر وسط، مذبح النار، وإلى جانبه حارس النار المقدسة. وكان ابن فجاءة قائدا لإحدى فرقهم شديدة الحماس، والتي سببت الكثير من الاضطرابات في الولايات الفارسية. فواجه عبد الملك جميع المصاعب بمهارة، حتى استطاع أن يحطم حركات المقاومة، وذلك بمساعدة قائديه الحجاج بن يوسف الثقفي والمهلب بن أبي صفرة، حيث قضى على مصعب بن الزبير في البصرة سنة 72 هجرية، كما قتل أخوه عبد الله بن الزبير سنة 73 هجرية، وكذلك قتل قطرى ابن الفجاءة في طبرستان سنة 79 هجرية. وبذلك خضع الشرق العربي كله للخليفة. أما شمال إفريقيا فإن عبد الملك قد اهتم بشؤون هذه الأقاليم بالرغم من انشغاله بالقضاء على مشاكل الشرق السياسية، فأرسل قائده زهير بن قيس إلى القيروان سنة 96 هجرية، ولكنه قتل في برقة سنة 71 هجرية. فأرسل بعده حسان بن النعمان سنة 76 هجرية ليستولي على قرطاجنة ويقضي على الثورة هناك، ثم حل محله موسى بن نصير في القيادة الإفريقية، فتمكن موسى من طرد البيزنطيين نهائيا من إفريقيا، كما نجح في نشر الإسلام بين قبائل البربر، وبذلك يكون قد خضع الشرق العربي والمغربي أيضا للخليفة الأموي عبد الملك، الذي تركزت بيده السلطات كاملة سنة 77 هجرية. وقد شهد عصر عبد الملك بن مروان ظاهرة جديدة تتميز في صبغ الإدارة بالصبغة القومية العربية، فبدأ في تعريب الدواوين وبالإصلاح النقدي، حيث ضرب أول نقود عربية خالصة، لأنها ضرورة من ضرورات الحكم في مرحلة الاستقرار التي أعقبت مرحلة الفتح التي بدأها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأصبحت الحاجة ماسة إلى وضع نظام إداري موحد لكل الولايات الإسلامية، سواء من الناحية السياسية أو المالية، وأصبح لابد من ضرب سكة موحدة لتختفي أمامها تلك السكة التي كان قد ضربها عبد الله بن الزبير أو أخوه مصعب أو قطر بن الفجاءة خليفة الخوارج. فاتخذ عبد الملك نوعا جديدا سنة 77 هجرية، وهو نمط إسلامي عربي خال من الشارات المسيحية والصور الآدمية، وتعتمد على الشهادتين بالخط الكوفي نقش عليها: مركز الوجه وسط، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط، محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مركز الظهر وسط الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. محيط بسم الله ضرب هذا الدينار في سنة 77، وكانت السكة الإسلامية قبل ذلك تضرب بصورة الإمبراطور البيزنطي، فاستبدلها بصورته مع بقاء بعض التأثيرات المسيحية ونقش عليها. مركز الوجه وسط صورة الخليفة الواقف. محيط بسم الله الله أحد الله الصمد. مركز الظهر وسط الصليب، مجرد عمود قائم على مدرجات أربعة، في أعلى العمود كرة وبجانبه مدينة الضرب قنسري. محيط بسم الله لا إله إلا الله. وهذا ما وصل إليه العرب من تساهل في تقليد السكة البيزنطية. ومما يلفت النظر في هذا الموضوع من الدنانير الإسلامية ما أقدم عليه عبد الملك من نقش صورته على أحد وجهي دنانيره، وكان هذا العمل بذاته مثار اعتراض من بعض الصحابة الذين وصلت إليهم بعض هذه النقود ولم ينكروا منها سوى نقشها بالصورة، وقد ناقش كراهية الإسلام أو تحريمه للصور والتماثيل كثير من الباحثين، حيث قالوا إن كراهية الإسلام للسكة المصورة لم تكن حقيقة قائمة بعد أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل بدراهم الفرس المصورة كما تعامل بالدنانير البيزنطية المصورة أيضا، بل وفرض الزكاة بهذه السكة. ولكن بعضهم لم يوافق على هذه الحجة واعتبرها ضعيفة، كما رأى أن خلفاء بني أمية الذين ظهر على أيديهم ذلك النوع من السكة المصورة لا يمكن اتخاذهم حجة في المسائل الدينية، غير أن التسليم بصحة هذا القول يجعلنا نتهم الدول الإسلامية الأخرى غير الأموية التي ضربت سكة مصورة بالتهاون في مراعاة أحكام الدين. والواقع أن الكراهية لم تكن أكثر من مجرد رأي خاص رآه بعض العلماء والمحدثون، ومع ذلك لم يلتزم به المسلمون دائما حتى الخلفاء منهم، خاصة أن هذا الرسم لم يكن صورة شخصية بل كان رسما رمزيا يمثل خليفة المسلمين، وقد ضربت مثل هذه الدنانير ذات الصورة تقليدا للسكة البيزنطية التي كانت منتشرة في الشرق والتي كان عليها صورة إمبراطور بيزنطية، ورغبة في ألا يتخذ الشعب فرقا كبيرا بينها وبين سائر السكك التي عرفها من قبل. والمهم أن ظهور هذا الطراز الأخير من الدنانير المصورة بصورة عبد الملك كان مثار النزاع أيضا بين الإمبراطور البيزنطي والخليفة الأموي، ويظهر أن ضرب سكة ذهبية بصورة حاكم آخر غير إمبراطور الدولة البيزنطية لم يجرؤ عليه أحد من الخلفاء المسلمين قبل عبد الملك، لأن هذا الحق قد حرم على غير البيزنطيين، ودافع جاستيان الثاني عن هذا الحق كقاعدة عامة يجب احترامها من حيث المبدأ. لذلك عارض جاستيان الثاني عبد الملك في الوقت الذي ظهر فيه هذا النوع من السكة الإسلامية وفسخ المعاهدة مع العرب، لأن الإتاوة السنوية أجور نقل الجنود لم تدفع بسكة عليها صورة الإمبراطور البيزنطي، وإنما بسكة على طراز عربي إسلامي، وليس من المسموح به أن تضرب السكة الذهبية على غير طراز إمبراطور بيزنطية. ولم تفلح محاولات عبد الملك في إقناع الدولة البيزنطية بقبول سكته الجديدة ما دام وزن الذهب هو المعول عليه، وبذلك تجدد العداء التقليدي بين العرب والبيزنطيين. ويمكن اعتبار هذا الطراز الجديد من السكة الإسلامية التي تحمل صورة الخليفة عبد الملك خطة ثورية في سبيل الإصلاح المالي، لأنها كانت في حقيقتها ثورة على نظم السكة القديمة لإخضاعها لمبدأ التعريب الذي حققه عبد الملك في جميع الميادين الإدارية، أو مناورة سياسية قصد بها جس نبض الإمبراطورية البيزنطية أو محاولة من الخليفة لتحدي مكانة السكة البيزنطية وسيادتها العالمية، وإظهارا للدور الذي يمكن أن تلعبه القوة العربية الجديدة في الميدان الاقتصادي. ثم بعد هذا كله يريد أن يمهد لظهور الطراز الإسلامي من المسكوكات، وهو طراز سنة 77 هجرية، حتى لا ينصرف رعاياه عن سكته الجديدة إلى السكة البيزنطية المألوفة ذات الصور. هذا فضلا عن أن صبغ الدولة الإسلامية بالصبغة العربية كان في حاجة إلى تطور بطيء، ولكن وفق سياسة مرسومة جيدا. فلا غرابة إذا بلغ الأمر حده في عهد عبد الملك بعد مضي أكثر من نصف قرن، فنجح هذا الخليفة في إتمام تعريب السكة الإسلامية، واتخذ سنة 77 هجرية طرازا جديدا للسكة، وهو طراز عربي إسلامي خالص، خلو من الشارات المسيحية والصور الآدمية، ويعتمد على كتابات من الشهادتين بالخط الذي ينتسب إلى الكوفة. فحل محل الدينار الذي يحمل صورة الخليفة بدينار بكتابات عربية واحدة تقريبا، مع بعض اختلافات بسيطة بين الدنانير الأموية في الأقاليم الشرقية من العالم الإسلامي والأقاليم الغربية منه حتى شمال إفريقيا، من حيث ترتيب أسطر الكتابة أو تكملة بعض النصوص القرآنية في الأقاليم الشرقية من العالم الإسلامي. مركز الوجه وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. مركز الظهر وسط الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، محيط بسم الله. ضرب هذا الدينار في سنة 77. أما دنانير الأقاليم الغربية الإسلامية في شمال إفريقيا فقد نقش عليها مركز الوجه وسط لا إله إلا الله وحده، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق. مركز الظهر وسط بسم الله الرحمن الرحيم، محيط ضرب هذا الدينار وبعث عبد الملك بالسكة إلى الحجاج، فسيرها الحجاج إلى الآفاق لتضرب الدراهم بها، وتقدم إلى الأمصار كلها أن يكتب إليه منها في كل شهر بما يجتمع قبلهم من المال كي يحصيه عندهم وتحمل إليه أولا بأول. ولا يختلف المؤرخون العرب في نسبة هذا الطراز الإسلامي إلى عبد الملك بقدر اختلافهم في الأسباب التي أدت في آخر الأمر بضرب هذه السكة الإسلامية، ويمكن الوقوف على هذا الموضوع من وجهة نظر أصحاب النصوص الآتية. قيل إن خالداً ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان قال له: يا أمير المؤمنين، إن العلماء من أهل الكتاب الأول يذكرون أنهم يجدون في كتبهم أن أطول الخلفاء عمراً من قدس الله تعالى في درهمه، فعزم على ذلك ووضع السكة الإسلامية. وقيل إن عبد الملك كتب في صدر كتابه إلى ملك الروم: قل هو الله أحد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر التاريخ، فأنكر ملك الروم ذلك وقال: إن لم تتركوا هذا وإلا ذكرنا نبيكم في دنانيرنا بما تكرهون. فعظم ذلك على عبد الملك واستشار الناس، فأشار عليه يزيد بن خالد بضرب السكة وترك دنانيرهم، وكان الذي ضرب الدراهم رجل يهودي من تيماء يقال له سمير، نسبت الدراهم إذ ذاك إليه. ثم قيل قال الكسائي: دخلت على الرشيد ذات يوم وبيده درهم تلوح كتابته وهو يتأمله، فقال: هل علمت أول من سن هذه الكتابة في الذهب والفضة؟ قلت: يا سيدي، هو عبد الملك بن مروان. قال: فما كان السبب؟ قلت: لا علم لي، غير أنه كانت القراطيس للروم، وكان أكثر من بمصر نصرانيا على دين ملك الروم، وكان طرازها أبا وابنا وروما، فلم يزل كذلك صدر الإسلام كله يمضي على ما كان عليه إلى أن تولى عبد الملك بن مروان، فنبه له وكان فطنا. فبينما هو ذات يوم إذ مر به قرطاس فنظر إلى طرازه فأمر أن يترجم بالعربية، ففعل ذلك فأنكره وقال: ما أغلظ هذا في أمر الدين والإسلام أن يكون طراز القراطيس وهي تحمل في الأواني والثياب وهما يعملان في مصر وغير ذلك مما يطرز من ستور وغيرها على سعته وكثرة ماله، فأمر بالكتابة إلى عبد العزيز بن مروان وكان عامله بمصر بإبطال ذلك الطراز على ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك، وأن يأمر صناع القراطيس أن يطرزوها بصورة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا طراز القراطيس خاصة إلى هذا الوقت. وكتب إلى عمال الآفاق جميعا بإبطال ما في أعمالهم من القراطيس المطرزة بطراز الروم، فلما ثبتت القراطيس بالطراز المحدث بالتوحيد وحمل إلى بلاد الروم ووصل إلى ملكهم وترجم له ذلك الطراز فأنكره وغلظ عليه واستشاط غيظا، فكتب إلى عبد الملك: فتأمرن برد الطراز إلى ما كان عليه أو لآمرن بنقش الدنانير والدراهم، فإنك تعلم أنه لا ينقش شيء منها إلا ما ينقش في بلادي، ولم تكن الدراهم والدنانير تنقش في الإسلام فينقش عليها شتم نبيك. فلما قرأ عبد الملك الكتاب صعب عليه الأمر، فجمع أهل الإسلام واستشارهم، فقال له محمد: تدعو في هذه الساعة بصناع فيضربون بين يديك سككا للدراهم والدنانير، وتجعل النقش عليها صورة التوحيد وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما في وجه الدرهم والدينار والآخر في الوجه الثاني، وتجعل في مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه والسنة التي تضرب فيها تلك الدراهم والدنانير، وتعمد إلى وزن 30 درهما عددا من الأصناف الثلاثة، التي العشرة منها وزن 10 مثاقيل، وعشرة منها وزن 6 مثاقيل، وعشرة منها وزن 5 مثاقيل، فتكون أوزانها جميعا 21 مثقالا، فتجزئها من 30 فتصير العدة من الجميع وزن 7 مثاقيل، وتصب صنجات من قوارير لا تستميل إلى زيادة أو نقصان، وتكتب السكك في جميع بلدان الإسلام، وأن يتقدم الناس في التعامل بها، وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم والدنانير وغيرها، وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى السكة الإسلامية. ففعل عبد الملك ذلك، إلا أن الشائع بين المستشرقين وفي مقدمتهم لافوا ينسب هذا القول إلى الدميري، والصحيح في رواية البيهقي أن نزاعا قام بين عبد الملك والإمبراطورية البيزنطية، ولكن السبب في ذلك لم يكن أوراق البردي وما تحمله من عبارات مسيحية أو إسلامية، وأن البردي كان من أهم الواردات التي تحصل عليها بيزنطية من مصر، وقد كانت تسجل على هذه الأوراق البردية عبارات مسيحية، وأن تغيير هذه العبارات بعبارات التوحيد على يد عبد الملك بن مروان كان أمرا طبيعيا يتفق والوضع الجديد الذي رغبه الخليفة للدولة الإسلامية، وهو صبغها بالصبغة الإسلامية العربية بعد فترة من الانتقال. لم يكن ذلك التعبير مثار نزاع بين عبد الملك وأباطرة البيزنطيين بأي حال، إذ إن عبارات التوحيد والرسالة المحمدية قد ظهرت على أعداد ضخمة من السكة الإسلامية البيزنطية قبل عهد عبد الملك، وهذه السكة كانت قد وصلت إلى أيدي البيزنطيين وعلمهم، وما زال يعتقد بصحة النزاع التي ذكرتها المراجع العربية على أنها شهادة التوحيد على قراطيس البردي التي أساءت إلى شعور البيزنطيين المسيحيين، مما جعلهم ينفذون ما هدد به الإمبراطور البيزنطي عبد الملك، فضرب جاستيان الثاني دينارا على وجهه صورته وهو يمسك الصليب، وعلى الوجه الآخر صورة السيد المسيح، ولكنه يشك في النهاية فيما إذا كان ضرب هذا الدينار مقابلا لضرب عبد الملك لدينار ذات الصورة. وقيل إن النزاع بين عبد الملك وامبراطور البيزنطيين جاستيان يتلخص في أن أول معاهدة بين الاثنين قد تمت سنة 67 هجرية ولمدة 10 سنوات، واتفق فيها على نقل الجنود غير النظاميين من حدود الدولة الإسلامية إلى داخل الأراضي البيزنطية، نظير أن يدفع عبد الملك مبالغ سنوية إلى الإمبراطور البيزنطي وقدرها 1000 قطعة من الذهب. ويعتقد أن الإمبراطور البيزنطي رفض أن يقبل نقودا غير النقود المتعارف عليها. أما الدراهم الإسلامية فلم يظهر تعريبها الكامل إلا في سنة 79 هجرية، وهي تحمل منذ هذا التاريخ مكان الضرب، وكانت هذه الدراهم المعربة تحمل نفس العبارات التي على الدنانير في الأقاليم الشرقية، مع إكمال النصوص القرآنية حيث نقش عليها: مركز الوجه وسط، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، محيط، محمد رسول الله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مركز الظهر وسط، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط، بسم الله، ضرب هذا الدرهم بدمشق سنة 85. أما الفلوس التي كانت نوعا من العملة المساعدة على رواج العمليات التجارية البسيطة فقد تم تعريبها أيضا، وتنوع طرازها حسب الأقاليم التي تضرب فيها، فظهرت الفلوس التي تحمل العبارات الإسلامية مثل شهادة التوحيد والرسالة المحمدية. وهكذا يمكن القول بأن فترة الإصلاح المالي التي تحررت في نهايتها النقود الإسلامية من التقليد البيزنطي والفارسي على يد عبد الملك بن مروان استغرقت فترة 3 سنوات، لكن هذا الإصلاح يعتقد أن له أسبابا سياسية ومالية أكثر من أن يكون نتيجة أسباب ثانوية. ويمكن تلخيص الأسباب التي أدت إلى الإصلاح النقدي فيما يلي: أولاً، رغبة عبد الملك في أن يكون حق ضرب النقود للخليفة، وذلك بعد أن نجح في توحيد العالم الإسلامي تحت رايته، وقضى على القادة الثائرين المنافسين له الذين قاموا بسك نقود مستقلة أمثال قطرى ابن الفجاءة وعبد الله بن الزبير، فيكون بهذا الإصلاح المالي قد أعاد حقوق سك النقود إليه تحقيقا للاستقرار المالي والسياسي. ثانيا، ونتيجة للاستقرار السياسي والمالي، صبغ الدولة بالصبغة العربية والإسلامية، وقام بتنفيذها في جميع الميادين الإدارية في مختلف الولايات الإسلامية، وذلك حين أمر بتعريب كل الدواوين في الدولة. ثالثا، وكان لا بد له لإتمام هذه السياسة من الاتجاه إلى تخليص النقود من التقليد البيزنطي أو الفارسي، فأمر بأن تضرب السكة على الطراز الإسلامي الخالص، وذلك للعمل على استقرار الدولة الإسلامية اقتصاديا بعد أن هيأ لها الاستقرار السياسي، إذ لا سبيل إلى الاستقرار الاقتصادي ما دامت مقومات الدولة تدور في فلك الدنانير البيزنطية والدراهم الفارسية، كما عمد إلى توحيد أسعار وأوزان السكة وإخضاعها إلى قانون معين، وذلك لصيانة النقود في معاملة المسلمين من الغش والفساد. فتولى الوليد بن عبد الملك 86 هجرية، 5 بعد المئة السابعة، 15 بعد المئة السابعة ميلادية، أمر الخلافة بعد وفاة عبد الملك، وبقي الأمر كما هو عليه في الشرق. أما في شمال إفريقيا فقد تمكن موسى بن نصير بمعاونة قائده طارق بن زياد من العبور إلى إسبانيا سنة 93 هجرية، والاستيلاء على قرطبة وطليطلة وإشبيلية، وما إن أصبح موسى بن نصير سيد الأندلس حتى استدعاه الخليفة إلى دمشق سنة 95 هجرية، ولكنه قسم الأقاليم المسيطرة عليها بين أولاده الثلاثة، فخص عبد العزيز بالأندلس وعبد الله بتونس وعبد الملك بالمغرب. وقد ضرب الوليد بن عبد الملك دراهم نقش عليها: مركز الوجه، وسط قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، محيط محمد رسول الله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، مركز الظهر، وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط بسم الله، ضرب هذا الدرهم بمرور سنة 90. ثم تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك 96-99 هجرية، 15 بعد المئة السابعة، 17 بعد المئة السابعة ميلادية، وظهرت في عهده الأندلس على السكة الإسلامية لأول مرة 98 هجرية على يد حاكمها الحر ابن عبد الرحمن الثقفي، كما ضرب الخليفة دراهم في مدينة واسط نقش عليها: مركز الوجه، وسط قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، محيط محمد رسول الله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، مركز الظهر، وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط بسم الله، ضرب هذا الدرهم بواسط 97. ولما تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك 101-105 هجرية، 20 بعد المئة السابعة، 24 بعد المئة السابعة ميلادية، ضرب النقود الهبيرية بالعراق على عيار 6 دوانيق نقش عليها: مركز الوجه، وسط قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، محيط محمد رسول الله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، مركز الظهر، وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط بسم الله، ضرب هذا الدرهم بالكوفة 100. ولما استخلف هشام بن عبد الملك 5 بعد المئة الأولى، 25 بعد المئة الأولى هجرية، 24 بعد المئة السابعة، 43 بعد المئة السابعة ميلادية، وكان جموعا للمال، أمر بأن يعاد العيار إلى وزن 7، وأن يبطل السكك من كل بلدة إلا واسط، فضرب الدراهم فيها فقط، وكبر السكة، فضربت الدراهم على السكة الخالدية، وكذلك الفلوس، حيث نقش عليها: مركز الوجه، وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مركز الظهر، وسط محمد رسول الله، محيط بسم الله، ضرب هذا الفلس بواسط 20 و100، كما ضرب دراهم بالأندلس على غرار الدراهم التي ضربت في عهد يزيد. فلما استخلف مروان بن محمد الجعدي 27 بعد المئة الأولى، 32 بعد المئة الأولى هجرية، 44 بعد المئة السابعة، 50 بعد المئة السابعة ميلادية، آخر خلفاء بني أمية، ضرب الدراهم بالجزيرة على سكة حيران، إلى أن قتل وانتزع بنو العباس السلطة من بني أمية. كان قد ثار بنو العباس على الأمويين وقاموا بسك الدراهم في المناطق التي سيطروا عليها كمدينة جي في بلاد فارس وغيرها من مدن السك التي أصدرت لهم دراهم الثورة. كان طراز مسكوكاتهم مشابها للطراز الأموي التقليدي، إلا أنهم أضافوا على الحاشية الداخلية آية من القرآن الكريم هي: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ونقش عليها: مركز الوجه، وسط قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مركز الظهر وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له. محيط قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حول المحيط بسم الله ضرب بجي سنة 27 هجرية، وذلك ليذكر المسلمين بأن عليهم الامتثال لأمر الله ونصرة أهل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان الهدف الحقيقي من كتابة هذه الآية على المسكوكات العباسية هو استقطاب الأنصار وتذكير المسلمين بأن عليهم مساعدتهم بصفتهم أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم لدحر الأمويين. وعندما أطاح العباسيون بالأمويين انتقلت الخلافة الإسلامية إليهم، وعندما استتب الأمر قام العباسيون بنقل مركز الخلافة من دمشق إلى بغداد. وكان أبو العباس عبد الله السفاح 32 و 36 هجرية 50 و 754 ميلادية هو أول من جلس على أريكة الخلافة من العباسيين، فاستمر يضرب النقود للعباسيين في مصر ودمشق والبصرة والكوفة وري وغيرها من المدن، كما استمر المظهر العام للطراز الأموي قائما بنفس العبارات المسجلة على وجه السكة الأموية، ثم استبدلت بعبارات الوسط التي تظهر على النقود الأموية والمقتبسة من سورة الإخلاص بعبارات تشير إلى الرسالة المحمدية، ونقش عليها مركز الوجه وسط لا إله إلا هو وحده لا شريك له. محيط بسم الله ضرب هذا الدرهم بالكوفة سنة 32 مركز الظهر وسط محمد رسول الله. محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد أدى هذا التشابه بين نقود الولايات العباسية ونقود الولايات الأموية إلى صعوبة في التفريق بينهما، كما ظهر في عهده نقود من الفضة والفلوس نقش عليها بعض أسماء عماله مثل عبد الملك بن يزيد وعبد الرحمن بن مسلم، ثم بويع بالخلافة أخوه جعفر المنصور 36 و 158 هجرية و 54 و 775 ميلادية بعد وفاة أبي العباس، وكان يأبى نقود بني أمية إلا الهبيرية والخالدية واليوسفية. وقد ضرب نقودا في البصرة والكوفة وأرمينيا والمحمدية وقد نقصها 3 حبات، فصارت تلك الدراهم 3/4 قيراط، لأن القيراط 4 حبات، فكانت الدراهم كذلك. وحددت الهاشمية على المثقال البصري، فكان يقطع على المثاقيل الميالة الوازنة التامة، فأقامت الهاشمية على المثاقيل والعتق على نقصان 3/4 قيراط. ويظهر على النقود المضروبة في عهد المنصور اسم ابنه محمد المهدي وأسماء عماله مثل عبد الله وسالم وعمر، ونقش عليها مركز الوجه وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له. محيط بسم الله ضرب هذا الدرهم بالمحمدية سنة 49 مركز الظهر وسط مما أمر به المهدي محمد بن أمير المؤمنين. محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولما تولى الخلافة هارون الرشيد 70 و 193 هجرية 79 و 710 ميلادية حدث تطور هام في نظام النقود الإسلامية، وذلك عندما أمر الخليفة هارون الرشيد بأن يكتب اسمه واسم ولديه المأمون ومحمد الأمين على الدنانير الذهبية، وكذلك أسماء وزرائه وعماله مثل جعفر البرمكي وإبراهيم حاكم إفريقيا. نقش عليها مركز الوجه وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط بسم الله. ضرب هذا الدينار بمدينة السلام سنة 70 و100. مركز الظهر وسط محمد رسول الله، محيط أول مما أمر به عبد الله هارون ابن أمير المؤمنين، محيط ثان محمد رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كما ظهر نوع آخر من النقود يختلف عن النوع الأول قليلا، نقش عليه مركز الوجه وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط بسم الله. ضرب هذا الدينار بمدينة السلام سنة 79 و100. مركز الظهر وسط محمد رسول الله مما أمر به الأمير الأمين محمد بن أمير المؤمنين جعفر، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كما وهب الحقوق فيها لوزرائه والولاة وعمال المال، وتنازل الخليفة من هذا التاريخ عن حقوقه المباشرة على السكة ومشارفتها، وذكر أن هارون الرشيد أول خليفة ترفع عن مباشرة العيار بنفسه، وكان الخلفاء من قبله يتولون النظر في عيار الدراهم والدنانير بأنفسهم. فلما صير هارون الرشيد السكة إلى جعفر البرمكي كتب اسمه بمدينة السلام والمحمدية على الدنانير والدراهم، وصير نقصان الدراهم قيراطا إلا حبة واحدة، وضرب نقودا سنة 79 و100 هجرية ونقش عليها اسمه. وكان لهذا النظام الجديد صداه في الدولة العباسية، فأصبح ضرب هذا النوع من النقود حقا للولاة والعمال وتمتع به كثيرون. واستمر الأمر إلى شهر رمضان سنة 84 و100، فصار النقص 4 قراريط وحبة ونصف حبة، وصارت لا تجوز إلا في المجموعة أو بما فيها، ثم بطلت. فلما قتل هارون الرشيد جعفرا صير السكة إلى السندي، فضرب الدراهم على مقدار الدنانير، وكانت الدنانير في جميع ما تقدم ذكره سبيل الدراهم، وكان خلاص السندي جيدا أشد الناس خلاصا للذهب والفضة. فلما كان شهر رجب سنة 92 و100 هجرية نقصت الهاشمية نصف حبة، وما زال الأمر في ذلك كله عصرا يجوز جواز المثاقيل، ثم ردت إلى وزنها. أما في الأندلس فقد ضرب خلفاء بني أمية نقودا على الطراز الأموي الشرقي التي كانت متداولة حين ذاك، ونقش عليها مركز الوجه وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط بسم الله. ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة مركز الظهر وسط قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كما ضرب إبراهيم بن الأغلب حاكم إفريقيا ومؤسس دولة الأغالبة دنانير نقش عليها مركز الوجه وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مركز الظهر وسط محمد رسول الله غلب، محيط بسم الله. ضرب هذا الدينار سنة 90 و100، ثم تربع على عرش الخلافة محمد الأمين، 93 و198 هجرية، 983 ميلادية. فصير دور الضرب إلى العباس بن الفضل بن الربيع، فنقش على السكة: مركز الوجه وسط، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط بسم الله. ضرب هذا الدرهم بمدينة السلام 94 و100، مركز الظهر وسط ربي الله محمد رسول الله، مما أمر به عبد الله الأمين محمد أمير المؤمنين العباس، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كما ضرب أبو العباس عبد الله حاكم إفريقيا دنانير نقش عليها: مركز الوجه وسط، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، مركز الظهر وسط غلب محمد رسول الله عبد الله، محيط بسم الله. ضرب هذا الدينار 97 و100، كما ضرب أبو العاص بن هشام عام 95 و100 هجرية دراهم أموية في الأندلس، نقش عليها نفس العبارات السابقة باستثناء اسم الحاكم. وفي نفس العام قام نزاع بين الخليفة الأمين وأخيه المأمون بسبب نظام العهد الذي قرره هارون الرشيد حين أخذ البيعة من بعده لابن الأمين ثم المأمون على أن يتولى الأمين العراق والشام إلى آخر المغرب، ويتولى المأمون من همذان إلى الشرق على ألا يكون للأمين سلطة عليها. ولكن الأمين أظهر منذ توليه الخلافة عدم رغبته في التزام عهد الرشيد، فخلع المأمون من ولاية العهد وبايع لابنه موسى، فسادت الفوضى والاضطراب جميع أنحاء الدولة العباسية، وقامت الحرب بين الأمين والمأمون، تلك الحرب التي انتهت بمقتل الأمين في بغداد 98 و100 هجرية، وبذلك آلت الخلافة إلى المأمون. لم تنتهي تلك الفوضى باعتلاء المأمون 98 و100، 12 و200 هجرية، 13 و800، 33 و800 ميلادية، عرش الخلافة، بل ظلت آثارها عدة سنوات. حدثت في خلالها ثورات من جانب العلويين وأخرى من جانب الأمويين، كما شملت الفوضى مصر أيضا، فتحزب فريق للأمين وتحزب فريق آخر للمأمون. وظهرت في تلك الأثناء محاولات من بعض الشخصيات للاستقلال بمصر عن الخلافة، وقد نجحت تلك الشخصيات إلى حد كبير، وليس أدل على نجاحها من تلك النقود الذهبية التي سكها في مصر عدد من القادة الثائرين، المطلب الذي نجح في إخراج الحاكم الشرعي العباسي الذي أراده الخليفة المأمون لمصر، ثم سلم مصر بدوره إلى مغتصب جديد وهو السري بن الحكم الذي ضرب نقودا ونقش عليها اسمه: مركز الظهر وسط السري، لله طاهر محمد رسول الله ذو اليمينين، محيط بسم الله. ضرب بمصر 100، كما ضرب أبو العاص بن هشام بالأندلس دراهم أموية نقش عليها: مركز الوجه وسط، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط بسم الله. ضرب هذا الدرهم بالأندلس 98 و100، مركز الظهر وسط قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا الأمر يصور لنا كيف أفلت من يد الخليفة العباسي زمام السكة والإشراف عليها، وهي الوظيفة الضرورية للخليفة، حتى إنه لم يجد أحداً أن ينقش الدراهم، فنقشت بالمخراط كما تنقش الخواتم، وأضاف عليها مأثورة دينية: مركز الوجه، وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط أول بسم الله. ضرب هذا الدرهم بمدينة السلام سنة 800. محيط ثان: لك الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مركز الظهر، وسط الله، محمد رسول الله. محيط: محمد رسول الله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وخلاصة القول أن فترة النزاع بين الأمين والمأمون وما صاحبها من اضطراب لشؤون الخلافة في عهد المأمون أدى إلى نزاع بين القادة للاستئثار بالسلطة كاملة والاستقلال بشؤون الولايات عن الخلافة، حتى عمل كل منهم على ضرب الدنانير باسمه بمجرد قضائه على منافسه، وكأن المسألة لم تتصل بالحكومة المركزية في بغداد، وإنما أصبحت وسط هذه الفوضى غنيمة لمن غلب. وهذه حقيقة ليست بحاجة إلى تأكيد بصحة السكة التي أشرنا إليها، وقد ذكر نقلا عن الوثائق المعاصرة ما يفيد أن الثوار استطالوا على مصر لاضطراب الأمور في بغداد، فقام الخارجون بجباية الضرائب لأنفسهم، ومن بين هؤلاء الخوارج عبد العزيز ابن الوزير الجروي الذي استولى على شرق الدلتا، والسري ابن الحكم الذي حاول أن يؤسس لأسرته فاستولى على الوجه القبلي من مصر إلى أسوان. ولا يوجد من السكة الذهبية لهؤلاء الثوار غير دنانير السري ابن الحكم الذي ضربها في مصر سنة 200 هجرية، ولم يشر واحد منها إلى المأمون، بل ذكر على بعضها اسم الفضل وزير المأمون، وكان الفضل بن سهل يطمح بالاستئثار بالنفوذ في دولة المأمون، حتى إنه عضد فكرة تحويل الخلافة إلى البيت العلوي عن طريق تولية الحكم إلى علي الرضا، وظل يعمل جاهدا إلى أن قتل سنة 200 هجرية، غير أن استقلال السري بن الحكم والمطلب من قبله لهذه الشخصية وتسجيلها على السكة في مصر لم يكن أكثر من خطة جديدة في سبيل القضاء على حق المأمون في السكة الرئيسية في البلاد. ويلاحظ على بعض دنانير السري ظهور لفظي مصر المغرب، وقد كان لوالي مصر منذ ولاية عمرو بن العاص حق الإشراف أحيانا على بلاد برقة وما يليها غربا من الشمال الإفريقي، إذ وجدت إشارات كثيرة خلال المصادر القديمة تبين سلطة والي مصر على عمال برقة والمغرب الأقصى، ولكن يعتقد أن هذين اللفظين مصر المغرب على دنانير السري لا تعني امتداد نفوذ الثائرين في مصر إلى بلاد المغرب، إذ إن دولة الأغالبة حينذاك في شمال إفريقيا بتونس كانت قوية منذ أن استقل بها عن الدولة العباسية إبراهيم بن الأغلب سنة 84 هجرية. والواقع أن لفظ المغرب ورد على الدنانير في مصر عندما ظهر التجزؤ في الدولة العباسية، وظهر إحساس خاص لدى الخلفاء العباسيين بأن مصر من البلاد التي يطلق عليها المغرب، ويعتقد بعض الباحثين أن ورود لفظ المغرب في النصوص التاريخية وحدها دليل على أنه لم يكن لفظا رسميا من الألفاظ الإدارية التي يتحدد بها إقليم معين، بل كان نظاما عرفيا جاريا على الألسن ليدل على فكرة خاصة يدركها الناس ويعترف بها العرف. ولكن ورود اللفظ على السكة يكون دليلا ماديا على أنه لفظ رسمي قد اعترفت به حكومة السري بن الحكم في مصر من الوجهة الرسمية في ذلك الوقت على الأقل، وأن الحوادث التاريخية في مصر قد ذهبت أبعد من ذلك، حيث إن السري ما لبث أن اختلف مع آل عبد الجبار الأزدي، وكانوا وجوه أهل خراسان في مصر، فبايعهم الجند على القيام ضد السري، وأظهروا كتابا من طاهر بن الحسين قائد المأمون بولاية سليمان بن غالب بن جبر على مصر، ولم يكن أمام السري إلا الرضوخ لهم سنة 1200 هجرية. فظهرت دنانير سليمان تحمل اسمه مع طاهر ذو اليمينين من غير أن تسجل اسم الخليفة المأمون، وهذا يدل على أن سليمان قد تولى مصر بمبايعة الجند وليس بتكليف من الخليفة، وانتهى أمر سليمان بخلعه من ولاية مصر في نفس السنة على يد الجند بسبب تقديمه أتباعه وبطانته على أهل خراسان، وتولى بعده السري بن الحكم للمرة الثانية، ولكنه تولى تلك المرة بأمر المأمون، لا سيما وأن اضطراب الأحوال في مصر دعت الخليفة إلى التسليم بالأمر الواقع ريثما تهدأ الأمور، واستمر حق السكة للسري وأولاده من بعده. وقد حاول المأمون القضاء على أسرة السري بتولية خالد بن يزيد الشيباني الذي بعثه بجيش للقضاء على عبيد الله بن السري، غير أن الأمر انتهى بأسر خالد. ويظهر أن الأوضاع في أنحاء الدولة العباسية كانت لا تزال تستدعي التفرغ لها دون محاولة إرجاع مصر ثانية إلى حظيرة الخلافة، فأرسل المأمون رسولا يقر عبيد الله ابن السري على ما بيده، فظل يضرب السكة الذهبية باسمه حتى سنة 1200 هجرية، ونجح في القضاء على منافس له في مصر هو علي بن الجروي، وخضعت بذلك مصر كلها إلى عبيد الله بن السري فيما عدا الإسكندرية التي كانت تحت سلطة الأندلسيين الذين ملكوها عنوة سنة 200 هجرية، وأغلب الظن أنهم تعاملوا بالسكة المصرية التي كان يضربها السري بن الحكم وأبناؤه في دار السك المركزي في الفسطاط. وتشير المراجع التاريخية إلى أن المأمون استطاع أن يقضي على سلطان الثائرين في مصر بقيادة عبد الله بن طاهر الذي هزم عبيد الله بن السري سنة 1200 هجرية، غير أن السكة في مصر بعد سنة 1200 هجرية لا تشير إلى عبيد الله بن السري، فضلا عن أن الدنانير التي ضربت بعد هذا التاريخ تحمل اسم عبد الله بن طاهر فقط، وتشير إلى لقبه الذي خلعه عليه المأمون وهو المنصور، مما يؤكد وصول عبد الله بن طاهر إلى الإقليم المصري في أواخر سنة 1200 هجرية حين استطاع أن يضرب هذه الدنانير. وليس معنى ذلك أن مصر قد خلصت كلها للخلافة، فقد كان أمام عبد الله بن طاهر أن يقضي على الجمهورية التي أقامها الأندلسيون بالإسكندرية منذ 10 سنوات، ولم يتمكن ابن طاهر من ذلك إلا سنة 1200 هجرية. ومنذ هذا التاريخ وضعت الخلافة العباسية حدا للسكة الإقليمية التي سادت في مصر، وهكذا عاد حق الخليفة المأمون في دنانير مصر، وعاد معه حقه في الحصول على الخراج والأموال. والخلاصة أن السكة التي ضربها الولاة من قبل الخلافة العباسية أو سكها قادة أو زعماء طامعون في مصر لم تختلف في طرازها العام عن السكة العباسية التي سبق أن أشرنا إليها، وبقي هذا الطراز من السكة في مصر حتى نهاية الانتقال عندما استقلت مصر عن السلطات المركزية في بغداد. من المفيد أن تكون نقطة البداية في هذا الموضوع هي تعريف السكة وتوضيح ما يقصد منها، والسكة بكسر السين وتشديد الكاف كما يقول ابن خلدون هي الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابع حديد تنقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب بها على الدنانير أو الدراهم، فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة، بعد أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى، وبعد تقدير أشخاص الدنانير والدراهم بوزن معين يصطلح عليها، فيكون التعامل بها عددا، وإن لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وزنا. ولفظ السكة كان اسما للطابع، وهي الحديدة المتخذة لذلك، ثم نقل إلى أثرها وهي النقوش المائلة على الدنانير والدراهم، ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفة، فصار عليها علما في عرف الدول، وهي وظيفة ضرورية للملك، إذ بها يتميز الخالص من البهرج بين الناس في النقود عند المعاملات، ويثقون في سلامتها من الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة، وكان ملوك العجم يتخذونها وينقشون عليها تماثيل تكون مخصوصة بها، مثل تمثال السلطان لعهدها، أو تمثال حصن أو حيوان أو مصنوع أو غير ذلك، ولم يزل هذا الشأن عند العجم إلى آخر أمرهم. وقد عرفت السكة بأنها الحديدة التي يطبع عليها الدراهم، ولذلك سميت الدراهم المضروبة سكة، غير أنه أشير صراحة إلى إطلاق لفظ السكة على النقود المتعامل بها، وإن كان لا ينفي بقية المدلولات الأخرى حين يذكر أن الدينار والدرهم المضروبين سمي كل منهما بالسكة لأنه طبع بالحديدة المعلمة. كما يذكر أن السكة حديدة قد كتب عليها ويضرب عليها الدراهم وهي المنقوشة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. أراد بالسكة الدينار والدرهم المضروبين، سمي كل منهما سكة لأنه طبع بالحديدة المعلمة له. وهكذا يصبح لفظ السكة وقد عبر عن معان متعددة واسع الدلالات، فيقصد بالسكة النقود المتعامل بها على اختلاف أنواعها من الدنانير والدراهم وغيرها، كما يقصد بها أحياناً النقوش التي تزين بها هذه النقود، وحينا آخر يعبر بها عن قوالب الضرب التي تضرب بها النقود ثم تطلق في النهاية على الوظيفة التي تقوم على ضرب النقود نفسها. فلذلك لا يجوز أن نهمل هذه المعاني إذا أريد للموضوع الكمال، ولا بد من تناول السكة بمعناها الواسع، فتندرج تحت هذا المعنى جميع مدلولات السكة، ولن يستقيم اللفظ للدلالة عليها دون إضافة صناعة السكة وأوزان النقود وسعرها ووظائفها، بالإضافة إلى دور الضرب المنتشرة في البلاد. الفصل الأول: صناعة السكة. لا شك أن البحث في هذا الموضوع شاق، ولكنه يهدف إلى غرض أساسي هو استكمال المعلومات عن موضوع السكة وصناعتها قبل تداولها بين الناس. والأمر الذي يلاحظ هو أن المؤرخين العرب لم يعطوا هذه الناحية اهتماما، فلا نجد في مؤلفاتهم غير بيانات قليلة عن النواحي الفنية الخاصة بالسكة، وتكاد تنحصر المعلومات التي يمكن أن نستقيها في المخطوطة الرئيسية. وليس من الإنصاف إلقاء كل تبعة الغموض في هذه الناحية من دراسة السكة الإسلامية على المؤرخين فحسب، بل تشترك معهم ظروف حتمية تتركز في عدم تكامل المجموعات المتباينة من السكة التي يمكن أن نقف منها على وسائل الضرب المتعددة، فضلا عن أن كتابات السكة لا تمدنا بشيء عن فن الضرب بأكثر من تاريخه أو مكانه. وعلى ضوء ما تقدم، فإن الحقائق التي تتعلق بصناعة السكة تتلخص في نقطتين هامتين هما: أولاً إعداد قوالب السك. أول ما يسترعى الانتباه هو النقوش والكتابات الهامشية البارزة التي تحيط بها في نظام زخرفي بديع، فكانت تنقش القوالب بهذه الكلمات أو الصور مقلوبة ويضرب بها على الدينار والدرهم والفلس، فتخرج النقوش على السكة ظاهرة مستقيمة. وبما أن حاجة الدول لكميات كبيرة من النقود تتزايد، فقد كانوا يستعملون القوالب المصبوبة لأن القوالب المحفورة قليلة ولا تستطيع أن تقاوم الضرب المستمر لمدة طويلة دون أن تتعرض للتلف، حيث لا يظهر النقش بوضوح تام على وجهي السكة. وقد ورث العرب ضرب السكة بالقوالب المحفورة مباشرة والقوالب المصبوبة عن أصل بيزنطي، لا سيما وأن أحد دنانير عبد الملك بن مروان ضربت على طراز هرقل وولديه قد ضرب بقالب مصبوب. لذا سنتناول بالبحث هذين النوعين من القوالب، وهما ألف القوالب المحفورة مباشرة. لا شك أن الكتابات التي تبدو بارزة على وجهي النقود وفي وضعها الصحيح كانت تحفر على قالب السك معكوسة ومقلوبة، وطريقة الحفر هذه هي الطريقة التقليدية التي اتبعها المسلمون لإنتاج قوالب للسك من الحديد أو البرونز، وهي طريقة أفضل بكثير من غيرها لأنها تساعد على إبراز الكتابات على النقود بشكل واضح، فضلاً عن أنها تعطي لنا كتابات ذات حروف محددة، ويخلو سطح هذه الكتابات من أي نتوءات في خامة السكة نتيجة الفقاقيع الهوائية التي قد تكون آثارها موجودة على سطح القالب المصبوب. ولكن يظهر أن الانتفاع بهذه القوالب المحفورة كان محدوداً، لأن هذه القوالب سواء كانت من الحديد أو البرونز لم تكن ذات مقاومة شديدة على الضرب لاستعمالها عدة مرات لإنتاج أعداد كثيرة من السكة على نمط واحد بواسطة طرق المستمر على هذه القوالب، هذا إلى أن إنتاج سكة معينة باسم حاكم معين وفي سنة معينة كان يتطلب توفير عدة قوالب محفورة مباشرة بهذا التاريخ، ومثل هذه القوالب كان بحاجة إلى وقت طويل لتنقش عليها كتابات كثيرة دقيقة ومعكوسة، وهو أمر لم يكن ليتوافر لعدد كبير من النقاشين الذين كان كل منهم بحاجة إلى تمرين طويل فلا يشتغل بشيء سوى نقش السكة ليتفنن فيها بكثرة استمراره فلا تحكيه الزغليون. يمكن القول بأن طريقة السك بالقوالب المحفورة قد ظهرت في السكة الإسلامية منذ سنة 76 هجرية، حيث وجد دينار بصورة عبد الملك بن مروان ضرب بقالب محفور حفرا مباشرا، واستمر العمل بمثل هذه القوالب جنباً إلى جنب مع القوالب الأخرى المصبوبة في العصور الإسلامية التالية. ويمكن تبين آثار الضرب بقوالب محفورة مباشرة، حيث تظهر الحروف بارزة بروزاً واضحاً مع دقة الكتابة وعدم طمس فجواتها، كما أن حفات الكتابات تظهر قائمة ولا أثر للاستدارة فيها، فضلاً عن أن سطح هذه الكتابات ليس في مستوى واحد بسبب حفرها على القالب الأصلي بمستويات مختلفة، هذا إلى جانب خشونة السطوح العليا للكتابات نتيجة عدم استواء ضربات الأزميل في اتجاه واحد مستمر. ومن اليسير في ضوء هذه الملاحظات أن تتبع الدنانير التي ضربت منذ العصر الأموي سنة 87 هجرية، وكذلك الدنانير العباسية التي ضربت سنة 86 و100 هجرية. ولكن فيما يتعلق بالقوالب التي كانت تصنع عن طريق الحفر المباشر، هناك احتمال الوقوع في الخطأ عند الحفر في الحديد كبير جدا مهما كان الحفار دقيقا، كما لم يكن في الإمكان التجاوز عن هذا الخطأ لأنه سيضرب سكة رسمية لها من الأهمية لشارات الملك، ولذلك كان لابد للحفار من أن يترك القالب نهائياً عند الخطأ ليبدأ العمل بغيره بنفس الدقة والعناية التي اكتسبها. ومن هنا كانت طريقة صنع القوالب بالحفر المباشر طريقة بطيئة، وهكذا بدأت فكرة صنع القوالب بطريقة الصب. باء القوالب المصبوبة. بما أن طريقة الحفر المباشر على قالب السك لم تكن تستعمل إلا في أضيق الحدود، لا سيما وأن هناك طريقة أسرع لإنتاج نماذج واحدة من قوالب السك، تلك الطريقة صنع قوالب مستمدة من القالب الأصلي المحفور من مادة الرصاص، لأنه معدن مرن ولين بحيث يمكن لأقل ضربة من آلة صلبة أن تؤثر فيه، فضلاً عن أنه في حالة حدوث أي خطأ في نقش أحد الوجهين يمكن صهر هذا المعدن بسهولة وبدرجة حرارة معقولة وإعادة حفره من جديد. لم يتم إيضاح طريقة صنع القوالب الأصلية أو القوالب المشتقة منها بالرغم من الحديث عن الكثير من الأسرار العلمية بدار السك، غير أن المعقول هو أن طريقة السك كانت متشابهة في جميع دور الضرب في الأقاليم الإسلامية، لا سيما وأن كل ما يتعلق بهذا الفن من مصدر واحد منذ أن اقتبسه الأمويون عن البيزنطيين. وأن أقرب أدلة مادية يمكن أن نفسر بها طريقة صنع القوالب المشتقة هي تلك النماذج المختلفة من قوالب الطين المحروق، وهي تحمل كتابات يونانية لبعض أنواع السكة البيزنطية. وأغلب الظن أن القوالب الأصلية التي حفرت من الرصاص كانت تستعمل في إنتاج قوالب أخرى من طينة لدنة كخطوة أولية لإنتاج قوالب السك البرونزية أو الحديدية. ومن السهل بعد ذلك وضع القوالب المشتقة في اسطوانات معدنية وعلى وجهها الحديد المصهور أو البرونز لإنتاج القالب المراد، ومن السهل رفع هذا القالب المعدني الجديد بعد تبريده ونسخ آخر بسرعة. وهذه هي أسرع وسيلة للحصول على قوالب مصبوبة من نسخة أصلية، وهي الطريقة التي شاع استعمالها في صنع قوالب السكة الإسلامية منذ العصر الأموي. وليس أدل على ذلك من وجود آثار بثور على سطح السكة، وقد تكون بثوراً صغيرة متفرقة أو مجتمعة فتحتل جزءاً أكبر من سطح السكة لتصبح حبيبات قد تطمس معالم بعض الحروف. ويمكن أن تلاحظ كل هذه الآثار على الدنانير الأموية سنة 78 هجرية، حيث تظهر البثور بارزة وواضحة على القطعة، وكذلك نفس التأثيرات في السكة العباسية مثل الدينار الذي ضرب سنة 39 و100 هجرية. والظاهر أن أغلب السكة قد أنتجت بقوالب مصبوبة، بحيث كانت هذه الطريقة مفضلة في إنتاج السكة بأعداد كبيرة تتناسب وحاجة الدولة إليها في العمليات الاقتصادية التي نشطت منذ فجر الإسلام. ثانياً، إعداد خامات السكة. يعتمد هذا الموضوع على إعداد الذهب والفضة والنحاس الخام وتخليص كل معدن مما يكون قد اختلط به من شوائب، وتصفيته في دار الضرب وضبط عياره لتضرب به السكة، وتكون المراحل التي تمر بها السبيكة حتى تختم الدنانير والدراهم والفلوس هي: ألف، إعداد سبيكة الدنانير. لعل أهم الطرق التي تستعمل في اعتماد السبيكة للضرب هي الطريقة الجافة أو طريقة التجفيف، التي يعبر عنها بسبك الذهب المخلوط بالفضة في النار عدة مرات، وذلك كلما تردده إلى النار في التعليق لا يثبت إلا الذهب الخالص الناصع لكمال طبيعته، وتفارقه الفضة المخالطة قهرا، ومعها اليسير من الذهب الضعيف القوة الذي لم ينتهي ولم يبلغ. فلو عملت هذا العمل المتقدم ذكره في 4 أقداح بأوزان متساوية في كل واحد منهم من الذهب والفضة والتراب والنخال والطين مساوي للآخر، وعلق الجميع في وقت واحد وأوقد عليهم وقيدا واحدا بحيث لا يكون بعضهم فوق بعض ويحاذيهم العمل متتابع إلى حد الكمال، خرج الجميع عيارا واحدا محققا محررا على أن الذهب الذي تحقق عياره وخلوصه من الفضة أو علق بعد ذلك مرة أو مرارا لم يخرج منه في مرات التعليق سوى الذهب الدون، وكلما زدته تعليقا خرج منه الذهب في المرة الثانية أعلى من الأول، والثالثة أعلى من الثانية، والرابعة أعلى من الثالثة في التعليق، إلى أن يقف المثقال على حد معلوم لا يقبل النقص أبدا، ويصير في شدة النار وقوتها في التعليق، وقد عاد مثقاله ثلث وربع مثقال، ثم بعد ذلك لا ينقص في التعليق أبدا. فمعرفة عيار السبائك الذهبية لم يكن جزافا، بل كان مقدار النقاء يتم بمعرفة الوزن أولا، ثم بمقارنة نقاء ذهب السبيكة بأخرى معتمدة معروفة العيار عن طريق محك خاص. كما ذكر في معرفة تعليق الذهب، يؤخذ من الطوب الأحمر الهش الجديد جزء ويدق ناعما ويغربل، ويخلط الجميع كيل واحد ملح وكيلين طوب، ويندى بقليل ماء. يؤخذ من هذا المخلوط ويوضع في قدح فخار أحمر، وتجعل فيه الذهب مرققا مقطعا، راقة ذهب وراقة مخلوط ملء القدح، وركب فوقه قدحا آخر وشد وصلهما بالطين، تختم على الطين خوفا من عارض وسط الأتون فوق لبنة أخرى وقدح مقلوب، إن كانت أقداحا كثيرة في كل واحد منها ذهب مخالف للصنف الآخر، فليجعل قدح الذهب العالي فوقه ليقابل النار ويصير على حجرها، وقدح الدون أسفل وهو أرفق به، وقطع النار فيه أقل، ثم يجعل خشب السنط ملاصقة حيطان القبة والأقداح في وسط القبة، ثم يوقد بها إلى أن يشعل ويسد بابها بالغطاء من أول الليل إلى الثاني من النهار، فيفتح الأتون ويخرج منه ما فيه، ويفك الختم عن القدح ويغربل ما فيه، يجلس تحته قصرية فخار ويحتفظ بالتراب ليستخرج ما فيه من الفضة ويحقق بالميزان ما نقص من الذهب في تلك الوقدة، ثم يعاد إلى التعليق حتى يعلم أنه قارب الجواز، فحينئذ يحك منه قبالة الجائز، فإن كان لونه فيعمل له عيار، وإن كان دونه رد إلى التعليق حتى يلحق الجائز. ثم صار إلى إعداد القطع المستديرة التي تضرب دنانير، ثم تجلى هذه السبائك قبل ختمها بالسكة، حيث تنقش بالضرب عليها بالقالب من أعلى ومن أسفل، على اعتبار أن هذا الضرب هو الوسيلة الوحيدة لطبع نقوش الدنانير على معدن قد تم تبريده وغسله بالماء البارد والرمل الناعم. ولا شك في أن إنتاج الدنانير عن طريق الضرب على القالب المطرقة فوق السبيكة الذهبية كان معروفا في البلاد الإسلامية، وخاصة في شمال إفريقيا وإيران. وتشير كتابات السكة الذهبية نفسها من الدنانير إلى أن إنتاجها جاء عن طريق الضرب، وخاصة في العبارات التي كانت تنقش على هامش الدنانير. ويعتقد أن طريقة الضرب ليست الطريقة الوحيدة لإنتاج السكة، وربما كان هناك طريقة أخرى قد استعملت لإنتاج السكة بسرعة فائقة عن طريق الصب. وعلى أي حال، فإن إعداد السبيكة التي ستطبع بالضرب لا يخرج عن طريقتين. 1- السبائك المطروقة. يعتمد إنتاج هذه السبائك على صب المعدن الذهبي المصهور المقدر العيار في قوالب طويلة لتشكيله على هيئة أسياخ معدة لتقطيعها قطعا مستديرة بمباشرة النائب في الحكم، وتعتبر هذه الخطوة سابقة لختم السبائك بالقوالب. ويعتقد أن إعداد السبائك بالطرق في دور الضرب الإسلامية كان يدويا في عصر لم تعرف فيه الآلة، ومن ثم فإن الطرق والتصفيح عن طريق المطرقة والسندان هو الوسيلة الوحيدة لترقيق الأسياخ الذهبية إلى سمك معين، ولكن هذه العملية بطيئة بطبيعتها، لأن القضبان المعدنية تعود إلى صلابتها بعد أن تبرد بمضي الوقت وأثناء الطرق، ومن ثم فهي بحاجة إلى تسخين من حين لآخر حتى تعود إليها ليونتها التي تسهل على العامل إجراء عملية الطرق والتصفيح من جديد للحصول على السمك المرغوب فيه قبل أن تجرى عليها عمليات القص والضرب. ولذلك كانت هذه الطريقة أكثر كلفة وأطول زمنا في تنفيذها من صب الذهب المسبوك في قالب الدينار مباشرة أو في قوالب مستديرة لتشكيل الدنانير على هيئة نقط ذهبية متصلة كحبات المسبحة، فضلا عن أن طريقة التصفيح تبقى منها نفايات كثيرة نتيجة قص كل دينار مستدير على حدة، مما يستدعي بعد ذلك جمع هذه النفايات وصهرها من جديد. ولا نستطيع أن نتجاهل طريقة التصفيح رغم ما فيها من عيوب، فقد استعملت في إنتاج النقود الإسلامية، ومن السهل تبين آثار ذلك على السكة نفسها نتيجة الضرب على القطعة عدة مرات، فيظهر عدم تقابل مركز الوجه مع مركز الظهر في الدنانير، وهذا يفسر لنا بسهولة أن القطع قد سكت عن طريق الضرب عليها، وأن أحد القالبين قد تحرك عارضا من العامل أثناء الضرب. 2- السبائك المصبوبة. لعله من المؤكد أن طريقة تصفيح الألواح الذهبية وقصها والضرب عليها بالقالب قد استعملت في إنتاج النقود الإسلامية، ولكنه من المؤكد أيضا أن هذه الطريقة بطيئة، فضلا عن أنها تنتج نقودا غير متماثلة أو منتظمة الاستدارة، وكثيرا ما يظهر أثر القص غير الدقيق على محيط الدنانير، لأن هذه الدقة تختلف من ضراب إلى آخر. غير أن طريقة التصفيح لم تكن الطريقة الوحيدة المتبعة في دور الضرب الإسلامية، فهناك طريقة الصب وهي أسرع من غير شك، وليست هذه الطريقة بحاجة إلى الأسياخ أو القضبان الذهبية التي استعملت كخطوة هامة للتصفيح، بل تصب السبيكة المدورة على أحد وجهي القالب بعد أن ينصهر معدن الذهب المقدر العيار، فيأخذ المعدن شكل أحد القالبين وهيئة النقوش الغائرة فيه بمجرد صبه، وقبل أن يبرد معدن الذهب يختم الوجه الثاني للسبيكة بالقالب الآخر فيطبع الدينار من الوجهين. وفي هذه الحالة تترك القطعة لتبرد أو تطفأ بالماء فتعود إلى المعدن صلابته، ثم تصب قطع أخرى من نفس الذهب المصهور وعلى نفس القالب، ولذلك تكون القطع المصبوبة متماثلة تماماً في أدق تفاصيلها. والخلاصة أن طريقة الصب هي أسرع الطرق وأبسطها للحصول على إنتاج أوفر وأكثر عدداً من طريقة الطرق والتصفيح، ولا ريب أن زيادة الإنتاج أمر يهم العائلات الحاكمة في العالم الإسلامي لرواج النقود بأسمائهم لتثبيت سلطاتهم أو لتنشيط العمليات التجارية في الدولة، كما أن سك النقود من ناحية أخرى وسيلة رئيسية للحصول على أكبر دمج من عملية السك بعد أن تقرر على أصحاب الذهب أجرة إنتاج النقود. باء إعداد سبيكة الدراهم. الواضح أن إعداد سبيكة هذه النوع من السكة الفضية أسهل من إعداد سبائك الذهب، خاصة إذا عرفنا أن الدراهم الإسلامية عبارة عن صفائح رقيقة من الفضة قد ضرب عليها بقالب الدراهم من الوجهين، وذلك بعد التأكد من نقاء الفضة أثناء عملية التصفية للفضة وجلاء القطع المدورة ثم ختمها بالقالب. أما إذا كانت الفضة غير صالحة السك فإنه تجرى عليها عملية التصفية بأن تؤخذ الفضة وتجعل في بوتقة مقعرة من مخلوط نصف جير مطفي والنصف الآخر من رماد مغربل، تندي الجميع بقليل من الماء مع الفضة والرصاص ثم تجعل عليه الفحم وينفخ تحته حتى تنصهر الفضة ويحترق الرصاص ويظهر متحجرا، فتؤخذ الفضة خالية من الشوائب. وعلى أي حال فإن الدراهم من الفضة كانت تصنع سبائكها من مخلوط الفضة المضاف إليه جزء من الرصاص حتى يقوي من صلابة الصفائح الفضية الرقيقة، تلك الصفائح التي تقص منها الدراهم ثم تجلى بعد ذلك عن طريق حميها في وعاء وتطفأ وهي ساخنة في ماء الليمون حتى إذا ظهر بياض الفضة جليت بالرمل الناعم ويختم عليها بعد تجفيفها بالنخالة وتغربل منها، وما بقي من فضلات السبائك نتيجة القص يسبك من جديد ويعمل دراهم كما حدث في بقية السبيكة، حتى إذا ما بقي درهم واحد يسبك ثم يجلى ويختم عليها. جيم إعداد سبيكة الفلوس. إن طريقة صنع هذا النوع من النقود هي أن يسبك النحاس الأحمر حتى يصير كالماء، ثم يخرج على شكل قضبان ويقطع، ثم ترصع وتسبك بالسكة وينقش على أحد الوجهين اسم السلطان ولقبه ونسبه، وعلى الوجه الآخر اسم بلد الضرب وتاريخ السنة التي ضرب بها. ويلاحظ على الفلوس أن بعضها صنع من النحاس الأحمر وبعضها الآخر صنع من البرونز، وهو عبارة عن مخلوط من النحاس الأحمر والقصدير، ومن السهل التفريق بين النوعين بالعين المجردة وبالنظر إلى لون كل سبيكة بعد إجراء عمليات التنظيف عليها، تظهر خامة النحاس حمراء لامعة بينما تظهر خامة البرونز ذات لون نحاسي متأكسد. ومن هنا يمكن القول بأن الفلوس قد خضعت في صناعتها إلى طريقتين: الضرب بالقالب على أجزاء مستديرة مأخوذة من قضبان معدنية مسبوكة، وأما الطريقة الثانية فهي طريقة الصب في قالب معين للفلوس مع الضغط على السبيكة وهي لينة بقوالب معدنية فتطبع من الوجهين. وليس بالإمكان أن نستمد أي معلومات أخرى عن الفلوس الإسلامية، وخاصة أن هذه الفلوس قد وجد معظمها مدفونا تحت الأرض أو محفوظا في أوان فخارية. ثالثا، قيمة النقود. وبعد هذا العرض الموجز عن صناعة النقود في الدولة الإسلامية فلا بد من الإشارة إلى ألف أوزان النقود، باء سعر صرف النقود، جيم وظائف النقود. ألف أوزان النقود. لم يقتصر العرب في معاملاتهم على عملة معينة، وإنما كانت النقود الفارسية متداولة إلى جانب النقود البيزنطية على حد سواء، وساعد على ذلك عدة عوامل، أهمها أن العملة المتداولة لم تخرج عن معدني الذهب والفضة، وإن وجدت إلى جانبها النقود النحاسية، فكانت من القلة بمكان، حتى إنها لم تخرج عن معاملات الفئات الفقيرة، وفي هذا قيل إنه لما أخرج معاوية بن أبي سفيان أهل أبي ذر إلى الربذة، خرجوا ومعهم جراب يثقل يد الرجل، فقال: انظروا إلى هذا الذي يزهد في الدنيا ما عنده؟ فقالت امرأته: أما والله ما فيه دينار ولا درهم، ولكنها فلوس، كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوسا لحوائجنا. فضلا عن أن العرب كانوا يعتمدون على الوزن أكثر من اعتمادهم على هوية العملة أو نوعها، فعن جابر رضي الله عنه أنه قال: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقيتين وبدرهم أو درهمين، فلما وصل المدينة وزن لي ثمن البعير فأرجح. وقدم أبو هريرة على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من البحرين بخمسمائة ألف درهم، فقال عمر للناس: إنه قدم علينا مال كثير، فإن شئتم أن نعد لكم عددا، وإن شئتم نكيله كيلا. فكان الدينار وزنه مثقالا، والمثقال ثمانية دوانيق، وقدر المثقال باثنتين وسبعين حبة شعير من الشعير المتوسط المقطوع ما دون من طرفيه، كما قدروه أيضا بستمائة حبة من حب الخردل البري المتوسط. أما الدرهم البقلي فالراجح أن وزنه ثمانية دوانيق، والدرهم الطبري أربعة دوانيق، والجوارقي أربعة دوانيق ونصف، والدانق ثماني حبات وخمسة حبة من حبات الشعير المتوسط التي لم تقشر وقد قطع من طرفها ممتد. وكان الدينار يسمى لوزنه دينارا وإنما هو التبر، ويسمى الدرهم لوزنه درهما وإنما هو التبر. وقد وردت روايتان، جاء في الأولى أن الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة كبارا وصغارا، فكانوا يضربون منها مثقالا وهو وزن عشرين قيراطا، ويضربون منها وزن 12 قيراطا، ويضربون منها 10 قراريط، وهي أنصاف المثاقيل. وجاء في الثانية أن دراهم الأعاجم ما العشرة منها وزن 10 مثاقيل، وما العشرة منها وزن 6 مثاقيل، وما العشرة منها وزن 5 مثاقيل. فجمع أولو الشأن ذلك فضربوا دراهم وزن العشرة منها 7 مثاقيل. وأطلق على الدراهم الكبار الدراهم البغلية أو السود الوافية لاستيفائها الوزن الأساسي للدرهم، وهو وزن المثقال من الذهب. وأطلق على الدراهم الصغار التي هي أنصاف المثاقيل الدراهم الطبرية، نسبة إلى طبرستان مكان ضربها، وتزن 4 دوانيق، وهي تساوي 10 قراريط. وأطلق على الدراهم الوسط الجواريقية، نسبة إلى جرقان بلد ضربها، وتزن 12 قيراطا. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوزان وربط بها أحكام الزكاة والدية والقطع في السرقة، فكانت هي الأوزان الشرعية للدينار والدرهم من حيث قيمة صرفها. وقد ذكر أنه لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقر أهل مكة على ذلك وقال: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الأموال، فجعل في كل خمس أواق من الفضة الخالصة التي لم يداخلها غش 5 دراهم، وفرض في كل 20 دينارا نصف دينار. غير أن الزكاة في الدراهم كما ورد أنهم جمعوا قراريط الدراهم الكبار والصغار والوسط، فبلغت 42 قيراطا، وقسموها على 3، فكان الناتج 14 قيراطا أو 6 دوانيق، وتساوي 50 حبة وخمسي حبة من الشعير الوسط. وكان هذا هو الدرهم الشرعي المعمول به في أحكام الزكاة والديات، وهذا الوزن هو المستعمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين. وهو نفس الدرهم الذي ضربه عبد الملك بن مروان بعد أن تخلى عن التعامل بالدراهم الفارسية. وفي هذا روى عثمان بن عبد الله عن أبيه قال: قدمت علينا دراهم ودنانير عبد الملك المدينة، وبها نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، فلم ينكروا ذلك. وقد عني ابن خلدون بتحديد أوزان النقود الشرعية، ولا سيما الدرهم والدينار أو المثقال، فقال: أعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه 7 مثاقيل من الذهب، والأوقية منه 40 درهما، وهو على هذا 7 أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب الخالص 72 حبة من الشعير الوسط، فالدرهم الذي هو 7 أعشار و50 حبة و5 حبة، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع. وينتهي إلى أن الدينار والدرهم كان معلومي القدر في عهد الصحابة ومن بعدهم، ويتعلق بهذه الأوزان الرطل وإلى جانبه القنطار الذي كان يقدر به أحيانا كمية النقود، ويؤكد ذلك ما ورد في قوله تعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وقوله أيضا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. باء: سعر الصرف. كانت المعاملات التجارية تعتمد في تقدير قيم الأشياء على الدينار والدرهم المضروبين من معدن الذهب والفضة، وقد أدى هذا الازدواج في التعامل في نقدين متفاوتي القيمة إلى إرساء تقاليد في المفاضلة بين النقدين، سواء فيما يتعلق بتقدير قيم الأشياء أو الوزن. وقد اعترف النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العملة المزدوجة وأقر التعامل بينها، فجعل النسبة بين الدرهم والذهب متفاوتة، فكان نصاب الذهب 20 مثقالا، وهي توزن 85 غراما، وكانت نسبة وزن الدرهم إلى المثقال 7 إلى 10، كما أن نسبة قيمة الدرهم إلى الدينار 1 إلى 10، فالملتزم بإخراج الزكاة مخير بأن يخرجها من هذا النقد أو ذاك، وقد مضى الخلفاء الراشدون على ذلك، فكانوا يضعون في الاعتبار تلك النسبة، ولا أدل على ذلك من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل على أهل الذهب 4 دنانير وأرزاق الجنود من الحنطة، وعلى أهل الورق أي الفضة 40 درهما، كما ظهرت هذه النسبة في الديات، فكانت على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 10,000 درهم. وروي عن ابن مسعود في حد السرقة أنه قال: لا تقطع إلا في دينار أو 10 دراهم. وأن من يقف عند هذه الآثار وما أوردته كتب الأموال والخراج يرى أن الدرهم على 20 من ثمن الدينار، غير أن هذه النسبة لا ينبغي أن تكون ثابتة، فيمكن أن تتغير تبعا للبيئات والعصور، وعلى توافر مادتي الذهب والفضة وقلتهما، وعلى العرض والطلب، وهو ما حصل في العصور التالية. فبعد أن كان الدينار مساويا 10 دراهم في العهد الأول، صار في النصف الثاني من العهد الأموي يساوي 12 درهما، وفي العصر العباسي صار يساوي 15 أو أكثر. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التعامل في عهده يتم على أساس تلك النسبة، لم يحدد نسبة معينة بين الذهب والفضة، ولم يفرض سعر صرف محدد بينهما، بل ترك للمسلمين أن يبيعوا الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شاءوا يدا بيد، فقال: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. جيم: وظائف النقود. النقد في اللغة تمييز الدرهم وإخراج الزيف من الجيد، منه نقد الشيء نقدا، نقده ليختبره من حيث تمييزه من رديئه، ويقال درهم النقد أي جيد لا زيف فيه. ومنه النقاد الذي ينقد الدراهم وغيرها، ويطلق في البيع ويراد به خلاف النسيئة، فيقال: لقد نقد فلان فلانا ثمن بضاعته إذا دفع ثمنها معجلا. وفي الاصطلاح هي ما تعارف الناس على جعله ثمناً للسلع وأجرة للجهود والخدمات، سواء أكان من معدن الذهب أو الفضة أو من غيرهما. وقد عرف الاقتصاديون النقود بأنها كل ما يستخدم وسيطاً في تبادل السلع والخدمات ويلقى القبول من الناس دون النظر إلى الشكل الذي تكون عليه أو المادة المصنوعة منها، كما عرفت النقود بأنها وحدة نقدية لأي دولة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. ويمكن من التعريفات الشائعة للنقود أن نذكر وظائفها، وهي: 1- النقود وحدة للحساب أو مقياس للقيم. تستخدم النقود لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها، وقد يعبر عن هذه الوظيفة بعدة مصطلحات، غير أن هذه المصطلحات تشير أساساً إلى معنى مشترك واحد، وهو وجود وحدة معيارية تقاس بها قيم مختلف السلع والخدمات في التبادل. 2- النقود وسيط للتبادل. إن تعذر توافق رغبات المتعاملين في كل نظم المقايضة يكاد يجعل من المحال أن تفي المقايضة باحتياجات نظام اقتصادي حديث تترامى فيه أطراف محيط التبادل وتتعدد فيه أنواع السلع واختلاف الخدمات، فلقد استتبع تطور النظام الاقتصادي انتقال المجتمع من مرحلة مبادلة السلع بعضها ببعض مباشرة إلى مرحلة اختيار سلعة معينة بالذات يقبلها الأفراد عموما للوفاء بالالتزامات. عندئذ تؤدي هذه السلعة وظيفة نقدية تعدو أهميتها إلى حد كبير ما قد يكون لهذه السلعة من منفعة في غير ذلك من وجوه الاستعمال. وهكذا تصبح النقود أساس النظام الاقتصادي الحديث وأحد البديلين في كل عملية من عمليات التجارة والأعمال. 3- النقود مستودع للقيمية. ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال، والذي يحدث عملياً هو أن الفرد ينفق جزءاً ويوفر جزءاً آخر ليقوم بالإنفاق في فترات لاحقة. وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود ذاتها وإنما يقصد إنفاقها في فترات لاحقة أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة الاحتفاظ بالقيمية. 4- النقود سلاح خطير. لما كانت النقود في الدولة الإسلامية تسبك من الذهب والفضة، لم يواجه الاقتصاد الإسلامي التضخم الحاد أو التقلبات بأسعار النقد. أما اليوم فقد حل محل النقدين العملة الورقية دون الالتزام بالتغطية الكاملة لهذه النقود، سواء بالذهب أو الفضة أو غيرهما، مما أدى إلى التضخم في الأسعار في بعض الدول، وبالتالي إلى انهيار العملة وانكماش التجارة، حتى وصل الأمر إلى أن الدولة أصبحت عاجزة عن دفع مرتبات جيوشها وموظفيها، وانعكس الاستقرار إلى فوضى ومظاهرات تنذر بحرب أهلية. ويؤكد هذا ما حصل في الدول العظمى الاتحاد السوفيتي سابقا، إذ بلغ الدولار الأمريكي ما يساوي 5400 روبل روسي، بعدما كان الروبل الروسي يعادل 1.2 دولار أمريكي قبل الانهيار. 5- وظيفة اجتماعية. إن للمال وظيفة اجتماعية، فالإنفاق يجب أن يكون في حدود الاعتدال وضمن حدود المصلحة العامة. ولهذا فقد حارب الدين الإسلامي الحنيف التبذير بشدة، فقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الفصل الثاني: دور الضرب. قد توزعت مدن الضرب في مختلف بلدان الإمبراطورية الإسلامية، وبعض هذه المدن لا يزال قائما، وبعضها الآخر قد اندثرت معالمه وأصبح أثرا بعد عين. كما أن هذه الدور معروفة تماما، وبعضها الآخر لم يرد ذكره في المراجع التاريخية إلا لماما. ويجب أن نسجل هنا أن العرب أنشأوا دورا جديدة للضرب، ولكن كان لهم فضل كبير في إحياء كثير من دور السك الرومانية القديمة التي قضى عليها البيزنطيون في الشرق العربي وأوقفوا نشاطها وما لبثت أن عمرت ودبت فيها الحياة من جديد على يد العرب. وقبل الحديث عن دور السك الإسلامية، لابد من الإشارة إلى دور المشرفين على دور الضرب. أولاً، المشرفون على دور الضرب. المشرفون على دور الضرب هم المؤسسة التي تقوم بالإشراف الإداري والفني على إصدار ومراقبة النقود في الدولة، وتشبه المصرف المركزي في الدولة الحديثة، وتتألف من ألف الشؤون الإدارية. كانت أعمال الإدارة في دار الضرب موكولة إلى الرئيس الأعلى الذي تناط به أعمالها، ويسمى متولي دار الضرب. وقيل إن الإشراف الرسمي على دار السك يسند إلى رئيس ديني، ولعل السبب في إشراف القاضي على دار الضرب هو ضمان شرعية الدنانير والدراهم التي تصدر عن دار الضرب بأسمائهم، سواء من حيث جواز العيار أو الوزن، لا سيما إذا عرف أن قاضي القضاة كان يجتهد في خلاص الذهب وتحرير عياره. أما متولي دار الضرب فكانت له السلطة المباشرة على العمال في الدار، ومن ثم لم يكن وجوده يتعارض مع إشراف القاضي من الوجهة الإدارية، بل كثيرا ما كان القاضي يكتفي باختيار من يريد من نواب الحكم لمباشرة أعمال دار الضرب. وعلى أي حال، فإن أعمال دار السك مهما تنوعت فهي لا تخرج عن الإشراف على تعديل عيار بعض الدنانير والختم عليها عقب الانتهاء من العمل. وقيل إن هناك كثيرا من اختصاصات بعض الموظفين غير القاضي ومتولي الضرب، ومن بين هؤلاء المشارف والشاهد. أما مهام المشارف فهي حفظ جميع الحواصل من فضة وذهب وسكك وعدد وأدوات وآلات وصنع العيار وختم الأقداح وختم الأتون وتحرير وزن عياري الذهب والفضة والمقابلة بالحساب وخطه بذلك. أما اختصاص الشاهد فهو يشهد على جميع ما حوت الدار بما عليه من أعمال ومباشرته إياهم ومقابلته على الحساب وخطه بذلك عليه. باء الشؤون الفنية. تتركز النواحي الفنية في كل ما يتعلق بصهر المعادن النفيسة والنحاس وتحديد عيار الذهب والفضة ثم ختم النقود بقوالب الضرب، وهي الأعمال التي تحقق الغرض من وجود دار السك. ويقوم بهذه الأعمال: 1. المقدم. هو أهم شخصية فنية بدار الضرب، وموكول إليه أعمال كثيرة، أهمها حفظ عياري الذهب والفضة من ثلاثة أوجه. أولها تحقق معرفة وزن أصل السبيكة التي ترد إلى دار الضرب، ومبلغ نقصها كل يوم في التعليق عند السبك، ومبلغ ما استقر عليها عند الجواز ليأمن تبديل الهرجة. إذا قاربت الجواز بما هو دونها في العيار أو مع الجائزة غير مختومة من غير علم المستخدمين، فتضع على الديوان واجبها وقيدها، أو ربما يكون عند صاحب الهرجة سكة فيختمها خارج الدار، ويكون كل ما عمل هو في دار الضرب هرجة بواجب الديوان قد عمل في بيته أضعافها بلا واجب. ولا بد للمقدم من معرفة ما في الأتون من سبائك، ويختم على الأتون حتى لا يتطرق إلى السبائك أبواب الفساد من وجوه شتى. أولها أن الهرجة إذا قاربت الجواز كان من الممكن أن يعمل صاحبها في بيته عيار أصل وفرع من ذهب وغيره وفرع من ذهب واحد، وعلمها بعلامات شبيهة بعلامات المستخدمين في الأصل والفرع، وختم القدح بختم يشبه ختم الدار، وأودعوه الأتون سرا. فإذا عمل المستخدمون عيارا لتلك الهرجة التي قصد صاحبها سرقتها وأودعه الأتون، فلا يخرج إلا القدح المتمم. فإذا اعتبروا وزنه وجدوه جائزا فيؤمر بختم الهرجة وهي ناقصة العيار على غير علم منهم، أو يسرق قدح العيار من الأتون ويفتح ويقص أوراق الأصل مقدار نقص الفرع، ثم يعاد ويختم كما كان ويودع الأتون، فيظن المستخدمون أن الهرجة قد جاوزت فتختم وهي ناقصة العيار، أو يبدل أوراق الأصل والفرع ويؤخذ من الفضة الذهبية السحالة الرقيقة فيجعل منها وزن قيراط في قطعة من طين البواتق، ويلطخ ذلك الطين في جوف بوتقة صغيرة، تكون هذه البوتقة مهيئة لوقت العيار الأميري الذي هو الأصل، فإذا سبك فيها فقط اختلط بالسبك هذا القيراط الفضة مع الذهب فينقص عياره، فإذا اعتبر يكون الفرع أعلى من الذهب الأصل فيظن جواز الهرجة وليست بجائزة. ويتضح مما ذكر أن الظروف التي يعمل بها المقدم بدار الضرب والأسرار الكثيرة للمزيفين الذين يتقدمون إلى دار الضرب بسبائك لضبط عيارها أو لضربها نقودا مقابل دفع أجر معين، مع العلم بأن هذه الحقائق عن وظيفة المقدم ليست هي كل ما هو منوط به، وأما مهمته في السبائك الفضية فهي حفظ عيار الفضة في ثلاثة أبواب: الباب الأول ألا يصفى حجر الفضة إلا في الدار بحضور العدول ومباشرة المقدم، فإذا تقرر ذلك الحجر يعاد إلى التصفية. الثاني ألا يتولى وزن الفضة والنحاس وإيداعها الكور سواه وملازمته الكور إلى حين يفرغ السبك، ومنع من يتقرب إلى الكور غير السباك خشية من تتميم أو إضافة نحاس زايد على التعديل. والثالث وهو الباب الكبير وهو الخلل بمعرفة وجود حفظ العيار، وذلك لأنه قد يقع التفريط في تعديل الفضة والنحاس أو السهو أو التتميم وقت السبك فلا يظهر ذلك الوقت اعتبار العيار. 2- النقاش. ومهمة النقاش كما يفهم من اسمه هو نقش السكة، أي حفر الكتابات المزمع إبرازها على السبيكة مقلوبة على القالب وعميقة، ومن لوازمه ألا يشتغل بشيء سوى نقش السكة ليتمهر فيها بكثرة إدمانه. 3- السباك. واختصاصه أن يحضر وزن النحاس قبل طرحه في البوتقة والفضة في حال السبك، فإن درك ما يكون من ذلك عليه ومتى اختل العيار كان هو المأخوذ به، فإن درك الحاصل في حال السبك عليها. 4- الضراب. يكون عمله ليس الضرب على السبيكة لإنتاج سكة مضروبة فقط، بل الختم على السكة أيضا قبل أن تبرد وتعود إلى صلابتها. ويذكر أن الضراب يحمي الفضة حموين، أولهما أخف من الثاني وتطريق الثانية أكثر من الأولى، ليسلم الفضة وقت الخلاص من السواد والحمرة، وألا يطفئ الفضة إلا بالملح والخل والسماق ليظهر كل بياضها، وألا يختم على سكة دراسة، ومهما نقص من وزن الفضة وقت العمل لزمه أن يقوم به من أجرته. وهكذا يكون من اختصاص الضراب إعداد القضبان المعدنية من السبائك المصهورة لإنتاج الدنانير أو الدراهم أو الفلوس، ثم الضرب أو الختم على الأجزاء المستديرة من كل معدن منها، ثم جلاء سكة الذهب والفضة قبل السماح بتداولها. 2- مراكز السك. ذكرنا في بداية هذا الفصل أن العرب قد أنشأوا دورا جديدة للضرب، وأحيوا كثيرا من دور الضرب الرومانية القديمة التي قضى عليها البيزنطيون في الشرق العربي وأوقفوا نشاطها. أما فيما يتعلق بدور الضرب التي ضربت فيها النقود الإفريقية والإسبانية في عصر الانتقال من الطراز اللاتيني إلى الطراز الإسلامي الخالص، فإنه مما لا شك فيه أن النقود الإفريقية ضربت في بلاد متعددة، كما ضربت في القيروان العاصمة، بينما السكة الإسبانية ضربت في إشبيلية وطليطلة واستمرت حتى تم تعريبها، فضربت في قرطبة العاصمة، وكان يشار إلى دار السك على وجه النقود بحروف مختصرة. ومما تقدم يمكن الإشارة إلى مدن الضرب في الإسلام وفق ما يتطلبه البحث وما تمكننا من الاطلاع عليها كما وردت على السكة نفسها، بصرف النظر عن ورودها بشكل أو بآخر في المراجع والمصادر. دمشق. ورد ذكر دمشق في الكتابات المصرية والآشورية والكتاب المقدس، فتحها العرب عام 635 ميلادية واتخذها الأمويون عاصمة لهم، فعرفت عصرها الذهبي، وفيها دار الكتب الظاهرية والمجمع العلمي العربي والجامع الأموي الشهير، وفيها قبر معاوية وصلاح الدين الأيوبي. وكانت سوريا في الفترة الأموية مقسمة إلى 5 مقاطعات عسكرية وإدارية تسمى كل واحدة منها جندا، وكانت هذه الأجناد تقوم خلال هذه الفترة بسك النقود النحاسية فقط باستثناء جند دمشق، حيث كانت مدينة دمشق المدينة الرئيسية لسك النقود، حيث ضربت فيها النقود الفضية من سنة 79 هجرية. وقد لعبت هذه المدينة دورا هاما في تاريخ السكة الإسلامية، حيث قام الخليفة عبد الملك بن مروان بالإصلاح النقدي، وأصدر نقودا إسلامية خالصة، الدينار الذهبي الإسلامي، لا تحمل إشارات بيزنطية في سنة 77 هجرية، ونقش عليها وجه وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهر وسط قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، محيط بسم الله. ضرب هذا الدينار في سنة 77 هجرية، وقد ضرب في هذه المدينة في بداية الدولة الأموية فلوسا ذات تأثيرات بيزنطية نقش عليها وجه وسط طور الخليفة الواقف وكتابات باليونانية، ظهر وسط مدارج عليها شكل مجسم، محيط بسم الله دمشق، ومدينة دمشق الآن هي عاصمة الجمهورية السورية. حمص مدينة قديمة جدا احتلها العرب عام 636 ميلادية، وأصبحت قاعدة أحد الأجناد، وفيها قبر خالد بن الوليد، وما زالت هذه المدينة قائمة بنفس الاسم في سوريا، وتقع شمال العاصمة دمشق، وقد ضرب بها نقود ذات تأثيرات بيزنطية في بادئ الأمر، ثم ضرب بها مسكوكات الإصلاح النقدي، نقد إسلامي خالص سنة 1600 هجرية، كتب عليها وجه وسط لا إله إلا الله، محيط ضرب سنة 1600، ظهر وسط محمد رسول الله، محيط بسم الله ضرب هذا الفلس بحمص. حلب مدينة في شمال سوريا تعرف بالشهباء، فتحها العرب عام 337 ميلادية، وأصبحت عاصمة جند قنسري أحد أجناد الشام، وقد ضربت بها فلوس نحاسية عربية بيزنطية بصورة عبد الملك بن مروان، وأخرى إسلامية خالصة نقش عليها ما يلي وجه وسط لا إله إلا الله وحده، ظهر وسط محمد رسول الله، محيط بسم الله ضرب هذا الفلس بحلب واف، وكانت دار السك بها تعرف باسم بيرويا في العصر الروماني، وقد سك الأمويون فيها فلوسا نحاسية سنة 1600 هجرية والذهبية سنة 1700 هجرية، وكذلك سك العباسيون فيها فلوسا نحاسية سنة 46 هجرية، وكانت دار السك خزانة حلب. بعلبك كانت إحدى مدن الشام، تبعد عن دمشق 65 كيلومترا، وهي ذات آثار قديمة، وما زالت هذه المدينة قائمة بنفس الاسم في لبنان، وهي المدينة القديمة هيليوبوليس، ولم يضرب فيها دراهم ودنانير منذ فجر الإسلام، غير بعض الفلوس ذات التأثيرات البيزنطية أو الفلوس الإسلامية الخالصة، وكانت بعلبك إحدى مدن جند دمشق التي تضرب بها النقود وينقش عليها وجه وسط لا إله إلا الله بعلبك، ظهر وسط محمد رسول الله. الأردن يتفق اسم هذا البلد مع اسم جند الأردن، أحد الأقسام الإدارية الخمسة التي كان يتألف منها الشام، وتقع في هذا الإقليم مدينة فيلادلفيا التي ضربت بها نقود بيزنطية قبل فجر الإسلام، ولا يزال فيها آثار رومانية تدل على مكانتها كدار ضرب للإمبراطورية البيزنطية، وتحمل هذه المدينة فيلادلفيا حاليا اسم مدينة عمان عاصمة الأردن، وقد ضربت بها نقود إسلامية خالصة في العصر الأموي نقش عليها وجه وسط لا إله إلا الله وحده، ظهر وسط محمد رسول الله، محيط بسم الله ضرب بالأردن. فلسطين هو الاسم العربي فلسطين، وكان يشكل منذ الفتح الإسلامي أحد الأقاليم الإدارية الخمسة التي كانت تتكون منها الشام، وقد عرف باسم جندي فلسطين، ويعني هذا الجند قسما إداريا من النظام الذي ورثه العرب عن البيزنطيين، وقد وردت فلسطين على كثير من السكة الإسلامية منذ فجر الإسلام. وكان يكفي للإشارة إلى الإقليم المعنى فلسطين أن يرد على السكة إحدى دور السك المنتشرة فيها مثل إيليا، بيت المقدس أو الرملة، عاصمة هذا الجند، حيث كان ينقش عليها اسم الجند ودار السك، وجه وسط طور الخليفة واقفا وبيده سيف، محيط محمد رسول الله، ظهر وسط حرف إم كبير، محيط إيليا فلسطين. قنسري هو الاسم الذي أطلق على جند قنسري، أحد الأقسام التي كانت تتألف منها الشام، وقد ضربت بها كثير من الفلوس النحاسية الإسلامية ذات التأثيرات البيزنطية منذ فجر الإسلام، نقش عليها وجه وسط طور الخليفة الواقف، محيط لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، ظهر وسط صليب على أربعة مدارج، اسم قنسري بالعربية، واف محيط الله لا إله إلا هو وحده محمد رسول الله. كما ضربت بها الفلوس الإسلامية بعد الإصلاح النقدي، وقد كانت هذه المدينة دارا قديمة للسك منذ العصر الروماني، وأحياها العرب فزاد إنتاجها في عهدهم، وكان ورود اسمها مختصرا على بعض الفلوس النحاسية المبكرة سببا في نسبة بعض الباحثين هذه الفلوس إلى خالد بن الوليد. ولكن الواقع أن خالدا لم يضرب سكة خاصة به، وإنما تشير الحروف المختصرة على فلوس قنسرين إلى اسم هذه المدينة باليونانية، كما ضرب بها العباسيون فلوسا نحاسية سنة 57 هجرية. طبرية هي بلدة صغيرة مطلة على البحيرة باسمها، وفيها عيون ملحة حارة وحمامات، وهي المدينة الحالية التي تقع غرب الجليل بفلسطين، وكانت عاصمة الإقليم الجنوبي للجند الأردن، وقد ضربت بها فلوس نحاسية إسلامية على الطراز البيزنطي، حيث كانت هذه المدينة دارا للسك في العصر الروماني، وقد تعطل إنتاجها في العصر البيزنطي فأحياها العرب من جديد، وقد ضربت بها فلوس إسلامية خالصة بعد إصلاح عبد الملك بن مروان للسكة، ونقش عليها وجه وسط محمد رسول الله، محيط بسم الله، ضرب هذا الفلس بطبرية، ظهر وسط لا إله إلا الله وحده. الرملة تقع هذه المدينة في جند فلسطين، وتبعد نحو 25 ميلا شمال بيت المقدس القدس، وقيل إن اسم هذه المدينة الرمة، وإن اسمها باللغة العربية الرملة، ولا تزال قائمة حاليا في فلسطين في الجزء العربي المحتل من قبل إسرائيل، وقد ضربت بها فلوس نحاسية إسلامية خالصة سنة 17 هجرية، نقش عليها وجه وسط محمد رسول الله، محيط ضرب بالرملة، ظهر وسط لا إله إلا الله وحده، محيط واف لله الملك فلسطين. صعدة تقع مدينة صعدة في اليمن شمال صنعاء على بعد 300 كيلومتر، وقد ذكر بأنها مدينة عامرة آهلة، وقد انتشر الإسلام بها في عهد مبكر، وكان لقيام الخلافة الراشدة في بلاد العرب أثر كبير ومهم في وحدة اليمن السياسية، غير أنه في العصر الأموي وكذلك العباسي بدأت فترة من النزاعات في الخلافة الإسلامية، حتى إنه في العصر العباسي قامت دويلات متباينة في بعض مدن اليمن، وقد ضرب بصعدة دنانير إسلامية. مدينة السلام بغداد لم يرد هذا الاسم على النقود الأموية، ولكنه ورد كثيرا على النقود العباسية، وهذه المدينة هي مدينة بغداد حاليا عاصمة العراق، وقد بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور على نهر دجلة ما بين عامي 145 إلى 149 هجرية، وجعلها عاصمة الدولة بدلاً من مدينة دمشق. والطريف في تخطيط بغداد هو أن الخليفة المنصور جعلها مدورة وبنى في وسطها قصره والمسجد، كما أمر ببناء سورين، الداخلي منها ذي أبراج، والخارجي يحيط به خندق عميق يجري فيه الماء. وأقدم الدراهم العباسية التي ضربت فيها كانت سنة 46 و100 هجرية، وقيل إنها ضربت سنة 48 و100 هجرية، ونقش عليها وجه وسط لا إله إلا الله لا شريك له، محيط بسم الله. ضرب هذا الدرهم بمدينة السلام سنة 48 و100 ظهر وسط محمد رسول الله، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كما ضربت بها أيضا دنانير ذهبية سنة 50 و100 هجرية. واسط هي المدينة العربية الثالثة التي أسسها العرب في العراق، أما المدينتان الأخريان فهما الكوفة والبصرة، وقد أسس الحجاج بن يوسف مدينة واسط سنة 83 هجرية وجعلها دار الإمارة. ولكن يظهر أن الحجاج قد عمر الجانب الغربي من المدينة، أما الجانب الشرقي منها على نهر دجلة فهو سابق على عمارة الحجاج. وسميت بواسط لأنها تتوسط ما بين الكوفة والبصرة، وقد بقيت واسط طوال عهد الخلافة الأموية من أشهر مدن العراق، ولكن أسرعت الحرب إلى جزئها الشرقي، بينما بقي القسم الغربي منها عامراً رغم ابتعاد مجرى نهر دجلة عن هذا القسم، وقد ضرب بها الأمويون دراهم فضية من سنة 85 هجرية ودنانير ذهبية سنة 94 هجرية، وكان ينقش على الدراهم ما يلي: وجه وسط قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ظهر وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط بسم الله. ضرب هذا الدرهم بواسط سنة 97، وكانت هذه المدينة مزدهرة منذ تأسيسها حتى نهاية الدولة الأموية سنة 32 و100 هجرية. الكوفة كانت هذه المدينة في الأصل معسكرا للجنود العربية في إقليم العراق، إذ لم يطب للعرب المقام في المدائن حاضرة بلاد فارس لعدم تعودهم المعيشة في المدن الكبيرة لحبهم للصحراء حيث الفضاء المتسع والكلأ والمرعى لإبلهم. ووقع اختيارهم على منطقة الكوفة غربي نهر الفرات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 17 هجرية. ولم يضرب المسلمون بهذه المدينة سكة على الطراز الساساني، بل فلوسا نحاسية بعد إصلاح الخليفة مروان بن عبد الملك للسكة سنة 79 هجرية، والدراهم الأموية سنة 100 هجرية. كما ضرب فيها أيضا للعباسيين سنة 32 و100 هجرية، وكذلك بعض دراهم الثائرين على الخلافة الأموية، وينسب إليها الإمام أبو حنيفة. البصرة كانت نقطة عسكرية أسسها العرب بعد فتح العراق على يد عقبة بن غزوان سنة 16 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسرعان ما نمت وازدهرت، وقد أنجبت الحسن البصري وغيره من رجال الحكمة الدينية. وقد ضربت دراهم أموية في البصرة ابتداء من سنة 80 هجرية، كما ضرب فيها دراهم عباسية ابتداء من سنة 33 و100 هجرية، إلا إنه قيل ضرب فيها دراهم فضية سنة 36 و100 هجرية، نقش عليها ما يلي: وجه وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط بسم الله. ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة 36 و100. ظهر وسط محمد رسول الله. محيط محمد رسول الله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما النقود الذهبية فقد ضربت سنة 35 و100 هجرية. الموصل. سميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق، وقيل وصلت بين دجلة والفرات، وقيل بل الملك الذي أحدثها كان يسمى الموصل، وهي مدينة قديمة على طرف دجلة ومقابلها من الجانب الشرقي نينوى العاصمة الآشورية القديمة. وعلى شأنها منذ العصر الأموي حين ضرب ولاتها سكة خاصة بهم نقش عليها وجه وسط لا إله إلا الله وحده، ظهر وسط محمد رسول الله، محيط بسم الله مما أمر به الأمير وليد بن تليد بالموصل. واستمرت هذه المدينة مزدهرة في العصر العباسي حتى أصبحت عاصمة الدولة الحمدانية فيما بعد. وقد ضرب بها أبو جعفر المنصور فلوسا إسلامية خالصة. سابور هي إحدى أقاليم فارس الخمسة: سابور، أرجان، إصطخر، دار جرد، وأرض شرخرة. وكانت سابور أصغر هذه الأقاليم، وقد ضربت فيها دراهم إسلامية على الطراز الساساني حتى بعد الإصلاح النقدي الذي قام به الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، حيث ضرب الحجاج بن يوسف دراهم على الطراز الساساني. وقد ضرب بها دراهم فضية على الطراز الإسلامي سنة 81 هجرية، ودنانير ذهبية إسلامية خالصة سنة 82 هجرية. إصطخر هي إحدى أقسام فارس الخمسة التي ورثها العرب عن الإمبراطورية الساسانية، ومدينتها القديمة بيرسبوليس، وسماها العرب إصطخر، وكانت عند الفتح الإسلامي من أجل مدن فارس الساسانية. وقيل إنه ضرب فيها دراهم إسلامية أموية سنة 79 هجرية، كما ضرب فيها دراهم فضية سنة 91 هجرية، إلا أنه لم يضرب فيها أي فلوس نحاسية. أرض شرخرة هي إحدى أقاليم فارس الخمسة التي ورثها العرب عن الإمبراطورية الساسانية، وكانت دارا للسك، حيث ضربت فيها دراهم إسلامية على الطراز الساساني قبل سنة 80 هجرية، كما ضرب فيها دراهم فضية إسلامية خالصة سنة 90 هجرية، وكذلك ضرب العباسيون فيها دراهم فضية سنة 45 و100 هجرية. مرو. كانت مرو من بين الأقسام التي حددها الجغرافيون العرب حين قسموا خراسان إلى أربعة أرباع، هي نيسابور، هراه، بلخ، مرو. وعندما فتح العرب خراسان كانت العاصمة في مرو، وفيما بعد بويع فيها عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد بالخلافة سنة 98 و100 هجرية، وظلت مرو عاصمة لخراسان، وتقع على نهر غاب. وفي إحدى قرى مرو ولد أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية. وقد ضربت بها سكة إسلامية على الطراز الساساني، كما ضربت بها سكة إسلامية خالصة، وهي الدراهم الفضية الأموية سنة 91 هجرية، وقيل إنها ضربت سنة 90 هجرية. كما استمر إنتاجها من النقود بعد ذلك في العصر العباسي، حيث ضرب بها دراهم فضية سنة 32 و100 هجرية. نيسابور. نيسابور هو اسم إقليم من أقاليم خراسان الأربعة التي حددها الجغرافيون العرب، وتعرف بالفارسية الحديثة نيشابور، وهو اسم مشتق من نيوشاهبير الفارسية القديمة، وتعني مكان سابور الطيب نسبة إلى سابور الثاني الساساني الذي جدد هذه المدينة. وفي فجر الإسلام كانت نيسابور تعرف باسم بابر شهر، أي مدينة النعيم بالفارسية. وقد ظهر هذا الاسم على بعض السكة الأموية سنة 96 هجرية وعلى السكة العباسية سنة 400 هجرية باسم جندي سابور، وكذلك ظهرت على الدراهم الفضية العباسية باسم مدينة نيسابور سنة 94 هجرية، وكذلك على الذهبية سنة 97 هجرية. هوراه. هوراه اسم إقليم من أقاليم خراسان الأربعة التي حددها الجغرافيون العرب، وفتحها المسلمون في أيام عثمان بن عفان سنة 31 هجرية، وقيل إنها فتحت أيام عمر بن الخطاب وبني فيها جامع. وقد ورد الاسم هوراه على السكة سنة 91 هجرية، كما ورد باسم مدينة هوراه سنة 94 هجرية ليشير إلى المدينة على وجه التحديد، وتقع هوراه اليوم في دولة أفغانستان. وقد ضربت في هوراه منذ فجر الإسلام سكة فضية من الدراهم الإسلامية على الطراز الساساني، وهي من أجل وأحسن مدن خراسان وأعظمها في البناء. بلخ. بلخ اسم إقليم من أقاليم خراسان الأربعة التي حددها الجغرافيون العرب، وهي عاصمة ثانية لإقليم خراسان منذ الفتح الإسلامي، وذكر أنها مدينة خراسان العظمى، ويقال إن اسمها في كتب الأعاجم بلخ البهية، وقد ضربت بها الدراهم الإسلامية ابتداء من سنة 1400 هجرية، حيث ضرب الأمويون دراهم فضية في السنة التالية سنة 1500 هجرية، كما ضرب بها العباسيون الدراهم سنة 82 هجرية، وهي الآن تقع في بلاد الأفغان ومشهورة بالتجارة. الشاش. طشقند. الشاش اسم إقليم من أقاليم خراسان الأربعة التي حددها الجغرافيون العرب، ويطلق لفظ الشاش على نهر سيحون لوقوع المدينة على ضفته اليمنى، وكانت في العصور الوسطى أعظم المدن الإسلامية فيما وراء نهر سيحون. وطشقند اليوم عاصمة جمهورية أوزبكستان الإسلامية، بعدما كانت عاصمة التركستان الروسية قبل انهيار اتحاد الجمهوريات السوفيتية. وقد ضرب في هذه المدينة دراهم فضية عباسية سنة 90 هجرية، وأخرى ذهبية سنة 91 هجرية، نقش عليه طراز وجه محيط بمعدن الشاش سنة 90. ظهر على محمد رسول الله مما أمر به الأمير المأمون عبد الله بن أمير المؤمنين ولي عهد المسلمين النصر. بخارى هي من المدن المهمة في جمهورية أوزبكستان الإسلامية اليوم، وكانت عاصمة إقليم الصغد في بلاد ما وراء النهرين نهري سيحون وجيحون، وقد بلغ هذا الإقليم أوج ازدهاره، وقد ظل خصبا وغنيا، وحافظت بخارى على مكانتها الرفيعة، وهي بلد الإمام البخاري، ودمرت فيما بعد، وقد ضربت بها دراهم فضية في سنة 94 هجرية، نقش عليها وجه وسط بمدينة بخارى سنة 94، ظهر وسط لله محمد رسول الله مما أمر به الأمير المأمون ولي عهد المسلمين عبد الله بن أمير المؤمنين الفضل. سمرقند. جمهورية أوزبكستان هي إحدى خمس جمهوريات إسلامية تخلصت عام 91 و900 ميلادية من سيطرة ما كان يعرف باتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية بعد مدة تزيد على 70 عاما. ومن أهم مدن جمهورية أوزبكستان هي سمرقند، طشقند وبخارى. ومدينة سمرقند العاصمة السياسية لإقليم الصفد، بينما كانت بخارى عاصمته الدينية، وتبعد سمرقند نحو 150 ميلا غربا، وقيل إن بعض مساجدها وقصورها ما زالت قائمة إلى يومنا هذا. وقد ورد اسم مدينة سمرقند على السكة سنة 93 هجرية، ونقش عليها وجه وسط لا إله إلا الله لا شريك له محيط بسم الله. ضرب هذا الدرهم بمدينة سمرقند سنة 93، ظهر وسط محمد رسول الله محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كما ورد اسم سمرقند على السكة حيث ضربت بها دراهم فضية فيما بعد، وهي مسقط رأس العلامة ابن سيناء والفقيه عبد الله الدارمي. أذربيجان اسم الإقليم الجبلي الذي يقع في الشمال الغربي من إيران، وقد عرف قديما باسم إتروبايتين، ويسمى بالفارسية الحديثة أذربيجان، وكانت تقوم في هذا الإقليم دار للضرب تحمل اسم الإقليم نفسه، وقد ضرب فيها دراهم إسلامية سنة 500 هجرية نقش عليها وجه وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له محيط بسم الله. ضرب هذا الدرهم بأذربيجان سنة 500، ظهر وسط الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كما ضرب فيها دراهم للعباسيين سنة 69 هجرية، وأذربيجان الآن جمهورية مستقلة ضمن الاتحاد الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. أرمينية تقع أرمينية في الشمال الغربي من إيران غرب بحر الخزر، وكانت عاصمة أرمينية اسمها دييل في العصر الإسلامي، وقد عرفت فيما بعد باسم تفليس، وقد ظهر اسم هذه المدينة على السكة في بعض المجموعات العالمية، وقد ضرب فيها دراهم فضية سنة 98 هجرية، ثم ضرب العباسيون فيها دراهم فضية سنة 45 هجرية نقش عليها وجه وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له محيط بسم الله. ضرب هذا الدرهم بأرمينية سنة 45 ظهر وسط محمد رسول الله محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أفريقيا هو الاسم الذي أطلقه العرب على الجزء الشمالي من أفريقيا غرب حدود مصر، ولا شك أن السكة الذهبية والفضية التي تحمل هذا الاسم قد ضربت في القيروان بتونس الحالية، أما السكة النحاسية فربما ضربت في القيروان أو أي مدينة سك أخرى في الأقاليم التي تمتد من برقة شرقا إلى طنجة وتلمسان غربا، وقد ضربت الدراهم الإفريقية ابتداء من سنة 98 هجرية، وظهر أول دينار إسلامي خالص ضرب في إفريقيا سنة 200 هجرية، وقيل إن الدراهم الفضية ضربت سنة 300 هجرية، ثم ضربت دراهم في العصر العباسي سنة 67 هجرية، كما ضربت دراهم فضية في سنة 68 هجرية نقش عليها ظهر وسط الخليفة المهدي مما أمر به هارون ابن أمير المؤمنين، محيط بأفريقيا سنة 68. مصر هو الإقليم العربي الذي يشكل اليوم أهم أقاليم الجمهورية المصرية، ويسمى باللغة السامية مصير ومصر، وقرئت في الآثار الآشورية موصور، وعند اليونان إيجيبتوس، وهي من أقدم بلاد العالم حضارة ومدنية، وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وقد ضربت فيها السكة الإسلامية البيزنطية منذ الفتح العربي سنة 20 هجرية دون الإشارة إلى اسم مصر، وكانت بداية ظهورها على السكة في ختام العصر الأموي على الفلوس وإلى مصر وعامل خراجها، وقد كتب مع اسم مصر دار السك مثل مصر الفسطاط ونقش عليها وجه وسط الفسطاط محيط على يدي الأمير عبد الملك بن مروان، ظهر وسط مصر محيط أمر عبد الله مروان أمير المؤمنين. وإن اسم مصر مصحوب باسم الفسطاط، يعني أنها العاصمة الإسلامية في إقليم مصر بدليل أنها ظهرت على النقود أكثر من مرة، وقد أصبحت الفسطاط التي تشغل اليوم جنوب القاهرة الحي المعروف بمصر القديمة مجموعة من الأطلال الأثرية، وسجل اسم مصر على السكة الذهبية لأول مرة سنة 99 و100 هجرية على يد الخليفة المأمون. المغرب اسم أطلقه الجغرافيون على شمال إفريقيا الشامل ليبيا، تونس، الجزائر ومراكش. وإن لفظ المغرب الذي ورد على الدنانير الذهبية والدراهم الفضية في مصر في حاجة إلى تفسير، وقد كان العالم الإسلامي في القرن الأول وبعده قليلاً وحدة سياسية واقتصادية واحدة، ثم ظهر الانقسام عند قيام الدولة العباسية، وقد ظهر مع هذا الانقسام شعور لدى الخلفاء العباسيين بأن مصر من البلاد التي يطلق عليها المغرب، حيث قيل إن والي مصر جلس مع الخليفة العباسي سنة 69 و100 هجرية وحدثه عن أخبار مصر، فلما طال الحديث قال له الخليفة العباسي: دع عنك ذكر المغرب. ويظهر أن لفظ المغرب في نظر بعض المؤرخين لم يقتصر على مصر وحدها، وإنما يشمل كل ما يقع غربي العاصمة العراقية بغداد، حيث ذكر أن لفظ المغرب تحديداً أكثر اتساعاً من مدلول مصر، فيقول: أفريقيا والمغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلغ سلطانه من المغرب، وبهذا المعنى يشمل مصر وكل الإقليم الشمالي من أفريقيا. ويعتقد أن ورود لفظ المغرب في النصوص التاريخية وحدها دليل على أنه لم يكن لفظاً رسمياً من الألفاظ الإدارية التي يتحدد بها إقليم معين، كما لم يكن من الألفاظ التي استعملتها الدواوين، بل كان نظاماً عرفياً عندما يتكلمون عن الأقطار الإسلامية. ثم قيل إن ورود لفظ المغرب على السكة يكون دليلاً مادياً على أنه لفظ قد اعترفت به حكومة ابن الحكم في مصر من الوجهة الرسمية، فسجلته على السكة مع لفظ مصر ليوضح أن مصر كانت في ذلك الحين على الأرجح نواة المغرب، وإذا كان والي المغرب قد اتخذ لنفسه إشارات خاصة كأن يذكر اسمه على الأعلام وفي الخطبة وفي الكتب التي ترسل إلى الآفاق، فقد أصبح من بين حقوق هذا الوالي نقش اسمه على السكة الذهبية، وفي هذا ما يكفي للدلالة على أن والي المغرب قد أصبح شخصية إدارية مستقرة ولها مستلزماتها من شارات الملك. ويدل على ذلك ما نقش على الدينار سنة 300 هجرية، وجه وسط بمصر سنة 300 المغرب، ظهر وسط لله طاهر محمد رسول الله السري. طنجة، هذه المدينة لا تزال باقية حتى اليوم، وتقع شمال أفريقيا المغرب على مضيق جبل طارق، وقد قامت بهذه المدينة دار للسك في العصر الروماني، وقد استمر إنتاجها بعد الفتح الإسلامي. وقد أصدرت هذه المدينة مجموعة متباينة من الفلوس، بعضها إسلامي على الطراز البيزنطي في عصر الانتقال، وبعضها الآخر إسلامي خالص، نقش عليها وجه وسط بسم الله الوفاء لله، ظهر وسط هذا ما أمر به عمر بطنجة. الأندلس هو الاسم الذي أطلقه العرب على إسبانيا الحالية، وقد ضرب فيها فلوس نحاسية على الطراز الإسلامي سنة 92 هجرية، نقش عليها وجه وسط لا إله إلا الله وحده، ظهر وسط ضرب سنة 92، كما ضرب فيها مسكوكات إسلامية ذهبية في سنة 93 هجرية وفضية سنة 500 هجرية، نقش عليها وجه وسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيط بسم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة 500، ظهر وسط الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، محيط محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإلى جانب ذلك فقد وجدت قطع ذهبية إسلامية لاتينية سجل عليها التاريخ الهجري بالكتابة الكوفية سنة 98 هجرية إلى جانب دار السك الأندلس، كما أن الدولة الأموية الثانية في الأندلس قد ضربت دراهم إسلامية سنة 61 و100 هجرية، ونقش عليها نفس الكتابة الموجودة على الدرهم رقم 3078، ويمكن القول بأن السكة الأندلسية قد اتجهت إلى التعريب الكامل، شأنها شأن السكة البيزنطية، وإن كان أول الدنانير الإسبانية المعربة في الواقع يرجع إلى سنة 200 هجرية، غير أن مثل هذه القطع الإسلامية المتفاوتة التاريخ تؤكد وجود فجوة في تاريخ النقود الإسلامية، وهي الفترة التي حكم فيها أولاه. ومما تقدم فقد لاحظنا أن مدن الضرب الساسانية كان لها نصيب وافر في إنتاج النقود الذهبية والفضية الدنانير والدراهم، ويكاد أن ينحصر الضرب في هذه المدن في بداية الدولة الإسلامية، بينما مدن الضرب في الولايات العربية البيزنطية قد اقتصر إنتاجها في بادئ الأمر على ضرب الفلوس عملة محلية مساعدة، بالرغم من وجود مئات مدن الضرب في هذه الولايات، والمفروض أن تقوم بضرب النقود الذهبية والفضية قبل غيرها بسبب قربها من مركز الخلافة. ولا بد هنا من البحث والاستنتاج عن هذه الأسباب التي تتضمن الحقيقة التي نحاول تفسيرها من خلال الآراء التالية. وجد في العالم الإسلامي في ذلك الحين نظامان نقديان، أحدهما من الذهب، وكان مستخدما في البلاد التي كانت خاضعة للدولة البيزنطية عند الفتح الإسلامي، سوريا ومصر وشمال إفريقيا، وقد عرف بالبيزنطي العربي، والثاني من الفضة، وكان يضرب في العراق وإيران وما يليها شرقا، الولايات التي كانت تابعة للإمبراطورية الساسانية وسمي بالساساني العربي. وقيل إن سكة الفرس الرئيسية ليست سوى الفضة، أما سكة مصر وغيرها من أقاليم الدولة البيزنطية فهي من الذهب، وذلك نتيجة افتقار الفرس إلى الذهب في القرن السابع الميلادي من جراء الحروب التي شنها الأكاسرة رغبة منهم في التوسع نحو سوريا في نهاية القرن السادس الميلادي، وإلى الهزيمة التي أوقعها بهم هرقل وما تبعها من فوضى حتى ارتفعت نفقات الحروب والجزية الحربية. ثم إن الفرس كانوا يحصلون على الذهب اللازم لهم من تجارة المرور الخاصة بالأقمشة الحريرية الصادرة إلى بيزنطية، وعندما أدخلت بيزنطية في إمبراطوريتها دودة القز وتخلصت من التجار الفرس، ضاعت على بلاد فارس هذه الثروة والمصدر الرئيسي في نصيبها من الدنانير البيزنطية. وذكر أن المعاهدة التي عقدها البيزنطيون مع الدولة الساسانية بشأن السكة كانت تقضي بأن يضرب الساسانيون نقودا من الفضة فقط، وألا يتخذوا سكة ذهبية سوى السكة البيزنطية من الدنانير الجارية في التعامل، كما أن أباطرة الدولة البيزنطية لم يسمحوا لأحد غيرهم أن يضرب سكة ذهبية على أي طراز غير طرازهم. ونعتقد أن التحليل لهذه الظاهرة هو أن الإمبراطورية البيزنطية كانت دولة عظمى وبسطت نفوذها على هذه البلاد، وأن ضرب النقود الذهبية يعتبر من الشؤون السيادية، حتى إن الإمبراطور البيزنطي استنكر ما فعله ملك الفرنجة حين ضرب سكة ذهبية باسمه، أو أن هذه الظاهرة تعود لأسباب فنية، حيث إن الدولة الإسلامية حين طردت البيزنطيين من الولايات العربية واستقر الأمن فيها لم تتمكن من ضرب نقود ذهبية تحمل اسم مدن الضرب التي كانت تعمل خلال الحكم البيزنطي. ورأينا أن السبب يعود إلى أن هذه المدن كان يضرب فيها فقط الفلوس، وبالتالي فهي غير مهيئة لإنتاج النقود الذهبية والفضية اللتين تحتاجان إلى مهارة خاصة وتوافر المواد الخام. كما لاحظنا أن أعداد النقود الذهبية والنحاسية الدنانير والفلوس قليلة جدا في المتاحف العالمية، متحف الفن الإسلامي والمتحف البريطاني وبعض المجلات المتخصصة، ونعتقد أن هذا يعود إلى أن الخلفاء والحكام كانوا يأمرون بصهر الدنانير الذهبية التي ضربت قبل عهدهم وإعادة ضربها مرة أخرى وبنقوش أخرى لأسباب متعددة. أما الفلوس فهي عبارة عن عملة محلية مساعدة يصعب نقلها من إقليم إلى آخر، وإن الاحتفاظ بها لا يفيد التوثيق التاريخي لأن النقوش التي عليها لا تفي بالمعلومات المطلوبة. خاتمة. توسع الباحثون في العلوم وفروعها حتى غدت الفروع أصولا جديدة وتزايدت تزايدا لا يحصره حد، وهم لا يزالون يدأبون في توسيع نطوقها وآفاقها، حتى إن الدارس لا يبقى حائرا بين يدي هذا التبسط الذي لا يعرف نهاية ولم يدر في خلد آبائنا وأسلافنا. ومما فرعوه فروعا جديدة التاريخ، فلقد وسعوا آفاقه ودفعوها إلى وراء ما كانوا يرونه منها، حتى بدت لهم آفاق جدد، حتى وقعت المناجاة بين القبيلين. ومن فروع التاريخ علم النميات، وهو علم تعرف به أنواع النقود التي ضربت في أزمان مختلفة وبلاد شتى وفي أيام ملوك وسلاطين وقياصرة متنوعة. وهذا الفرع من التاريخ جزيل الفائدة، خطير النتيجة، لقيامه على أدلة لا يتطرق إليها الفساد إلا بصعوبة شديدة. كما أن هذا العلم، علم النميات، له ارتباطات وثيقة وصلات عميقة مع كثير من العلوم الأخرى، مثل العلوم الدينية. قد تبين أن المالية الإسلامية تضمنت مجموعة من المبادئ والأصول التي وردت في القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال الصحابة وأهل الرأي التي تتعلق بنشاط الدولة والفرد، وأن هذه الأصول والمبادئ غير قابلة للتعديل والتغيير، لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف. وإن كان هذا لا يمنع من وجود مجموعة من الأنظمة الوضعية والحلول المالية التي يتوصل إليها المجتهدون والأئمة في الدول الإسلامية تطبيقا للمبادئ والأصول الثابتة وإعمالا لها، والتي يمكن أن تختلف من وقت لآخر ومن مكان لآخر. ولا يغيب عن الأذهان أن الإسلام باعتباره آخر الرسالات الإلهية أتى بمنهج شامل للحياة، حتى عباداته جعلها متعلقة بهذا المنهج ومؤثرة في اتجاهاته تأثيرا مباشرا. ولم ينظم الإسلام السلوك الفردي فحسب، بل نظم السلوك الاجتماعي أيضا، فاستكمل بذلك هداية الإنسانية في جميع شؤونها في الجانب الخاص والجانب العام من سلوك المجتمعات البشرية، ووضع الأصول التي يجب على كل مجتمع إنساني أن يسير في نطاقها، ثم أطلق لكل مجتمع حرية البناء على هذه الأصول والتفصيل والتفريع ما دام ذلك في نطاق الأصول العامة. وبعبارة أخرى، فتعاليم الإسلام كما نظمت الجانب الروحي في حياة البشر فقد نظمت بالمثل الجانب المادي، لأن كل من الجانبين يؤثر في الآخر ويتأثر به. وبما أن النقود تقوم بدور كبير في حياة البشر، وقد شرع الإسلام من الأحكام ما يمنع الظلم والتغابن وينظم المعاملات بما فيها مصلحة الفرد والجماعة، فمن الكبائر التي حرمها الإسلام وجعل عقوبتها من أشد العقوبات الربا. ويكفي أن نعلم أن المرابي في حرب مع الله ورسوله، وأنه خالد في جهنم، وذلك بقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، أراد بالسكة الدينار والدرهم المضروبين. سمي كل منهما سكة لأنه طبع بالحديدة المعلمة له. ويذكر أن حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان مقدارهما، وذلك أن الدرهم والدينار مختلفا السكة بالمقادير والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال، والشرع قد تعرض لذكرهما وعلق كثيرا من الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها، فلا بد لهما عنده من حقيقة ومقدار ليتعين في تقديره وتجري عليهما أحكام دون غير الشرعي منها. فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي يزن العشرة منه 7 مثاقيل من الذهب والأوقية منه 40 درهما، وهو على هذا 7 أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب الخالص 72 حبة من المتوسط، فالدرهم الذي هو 7 أعشار 50 حبة وخمسة حبة، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع. فإن الدرهم الجاهلي كان بينهم على أنواع أجودها الطبري وهو 8 دوانق والبغلي وهو 4 دوانق، فجعلوا الشرعي بينهما 6 دوانق. وقد رأينا سابقا كيف أن المسلمين بالتدريج بدلوا الإشارات المسيحية بمأثورات إسلامية إلى أن اعتلى العرش الخليفة الأموي مروان بن عبد الملك وقام بالإصلاح النقدي وعرب السكة الإسلامية ونقش عليها الشهادتين وسورة الإخلاص. والخلاصة أن النقود الإسلامية تتميز عن النقود الفارسية والبيزنطية وكذلك المعاصرة بأنها تتعلق بالجانب الديني والأخلاقي إلى جوار الجانب المادي. ولا أدل على ذلك من أن الزكاة على الرغم من أنها تشبه الضريبة في الكثير من الخصائص إلا أنها تعد ركنا من أركان الإسلام، فرضت على المسلم البالغ العاقل يتقرب بأدائها إلى الله تعالى. العلوم السياسية: إن إدارة السلطة السياسية الحاكمة وقدرتها على صنع القرار الخاص بضرب النقود باسم الملك أو الحاكم ونقش العبارات والشعارات والرموز عليها ما يدل على سيطرة السلطة على زمام الأمور. فقد كان معظم المتمردين على السلطة يرون في سك النقود باسمهم قمة ما يصبون إليه للدلالة على تربعهم على عرش السلطة، والأمثلة على ذلك عديدة في تاريخ معظم الإمبراطوريات والدول. فكان الخلفاء الراشدون مستقلين بالأحكام الدينية والدنيوية، ثم جاء بعدهم الخلفاء الأمويون فأثروهم في أحكامهم، ثم انتقلت السلطة إلى العباسيين وما كادت قدمهم ترسخ فيها حتى افترقت الكلمة وانقسمت الخلافة الإسلامية إلى قسمين: قسم أموي وقسم عباسي. فالأمويون حكموا الأندلس واستبقى العباسيون ما بقي من بلاد الإسلام، فاستعملوا عمالا في الأرجاء النائية وكانت متسعة الأكتاف مترامية الأطراف، فابتعد العمال عن مقر الخلافة وأخذوا بالاستقلال شيئا فشيئا حتى جاءت أيام أظهروا فيها الاستقلال وجعلوا الحكم إرثا في ذراريهم، ولم يبقوا في كنف الخلفاء إلا في بعض الشؤون المهمة المتعلقة بالدين. وكان بدء هذا التفرد بالحكم في خلافة هارون الرشيد، فضعفت صولة العباسيين حتى كادت تزول وأصبحوا ألعوبة بأيدي بعض البيوتات التي استقلت، فاضمحلت الخلافة تدريجيا وتزعزعت من أيديهم فيما بعد تزعزعا تاما، فنشأت الطبقة الثانية منهم ولم يكن لها سوى الرئاسة الدينية. وهذه المعلومات تدل عليها أسماء عمال الخليفة المنقوشة على النقود مع تسمية الخليفة المستقل باسم السلطنة لتمييزه عن سواه، ولم يكن مثل هذا الأمر في عهد خلافة الأمويين. كما تشير النقود أيضاً إلى الألقاب الدالة على الرتب والوظائف، ومنها لقب الخليفة الذي كان في الأصل لخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الأربعة الراشدين، ثم اتخذه الأمويون والعباسيون فيما بعد. وأخيراً فإن النقود تمدنا بمعلومات تاريخية سياسية وبأدلة قاطعة، وليس من السهل الطعن فيها أو تحريفها. العلوم الاقتصادية: لقد رأينا أن النقود التي كانت متداولة بالتعامل بين الناس لم تكن وليدة الدولة الإسلامية، وإنما عرفتها كافة التنظيمات التي سبقت الإسلام أو استمرت معه، حتى ذهب البعض إلى القول بأن الدولة الإسلامية قد قلدت من سبقها في سك النقود، غير أن مجرد التشابه أو اتفاق في عمل ما لا ينقص من قيمة النقود الخالصة الإسلامية. لقد أتيح للدولة الإسلامية أن تتوسع في بلاد كانت لها نظمها المالية وطرقها في جباية الأموال وفرض الضرائب وسك النقود، وأن تقف على تلك النظم جميعا، حتى إن النقود ظلت تنقش بتأثيرات ساسانية وبيزنطية إلى أن قام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بالإصلاح النقدي سنة 77 هجرية، واختفت بذلك العملة التي كانت متداولة قبل هذا التاريخ. وقد رأينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأمويين من بعده قد ضربوا أروع الأمثلة في المحافظة على الأموال والثروة المنتجة، حتى إن عمر وعثمان رضي الله عنهما كان إذا وجد الزيوف في بيت المال جعلاها فضة. وقيل أيضا ولقد كان عمر بن الخطاب قال: هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل، فقيل له: إذن لا بعير، فأمسك. وروي أن الخليفة عبد الملك بن مروان أخذ رجلا يضرب على غير سكة المسلمين فأراد قطع يده، ثم ترك ذلك وعاقبه. كما أن الإسلام شجع تنمية الأموال ونهى عن خزنها بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ووضع مبادئ وأصول للمعاملات بين الناس، وذلك لبناء الثقة في النقود المتداولة وحمايتها من التلاعب والتزييف. وفي عصرنا عندما هزم المسلمون في المجال الاقتصادي، قام الاقتصاد على أساس الربا بعيدا عن شريعة الله تعالى، واتخذ الربا أشكالا متعددة كفوائد للبنوك وفتح الاعتمادات وخصم الأوراق التجارية وشهادات الاستثمار وغيرها. ومن الربا المعاصر الذي أصبح له أسواقه العالمية هو بيع العملات مع الأجل نظير زيادة في الثمن. وللأسف الشديد أن هذا الربا العالمي أخذ طريقة إلى أسواق الدول الإسلامية. أما القروض فقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا التعاون بين الناس بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. ولما كانت القروض في أغلب الأحيان بدافع الحاجة، فقد كانت في القديم وسيلة لاستغلال المحتاجين وطريقا للإثراء من غير كد، ولذا فقد حرم الله الربا بجميع صوره بقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجاء في السنة الشريفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسفه، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعبة. ولم تكن القروض مقصورة على التعامل بين الأفراد، وإنما كانت وسيلة من وسائل التعامل بين الدول. وقد عرفت النظم الإسلامية بجانب موارد الدولة الإسلامية التي كانت تكفي في العادة سد الحاجات العامة للمسلمين الإقراض كوسيلة أو مورد غير عادي. عندما تكون مواردها العادية غير كافية لتغطية الإنفاق العام والحقوق المالية المتعلقة بسيادة الدولة، فقد ذكر الماوردي أنه لو اجتمع على بيت المال حقان وضاق في كل واحد منهما جاز لولي الأمر إن خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه. وإذا كان الإسلام قد حرم الربا بين الأفراد تحريما قاطعا وحذر من عواقبه وأوكل مهمة منعه إلى الدولة، فإنه من باب أولى ألا تتعامل الدولة به أو تقر أي شكل من أشكاله. وإذا ما اضطرت إلى الأموال فلها أن تلجأ إلى الاقتراض من الأهالي من غير فوائد، أو تأمر المصارف الإسلامية بإقراضها من ودائع الأفراد. نستخلص مما تقدم أن النظام النقدي الإسلامي حمى الدولة والأفراد من الحصول على قروض بفوائد ربوية، لما لهذه المعاملة الربوية من مخاطر واستعباد الشعوب الفقيرة كما هو حاصل اليوم. ولا يعني هذا أن الإسلام لم يضع حلا لهذه المعاملات، بل أوجد وسائل أخرى غير ربوية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وهي تطبيق مبدأ المضاربة أو الحصول على القروض من المصارف الإسلامية التي بدأت تنتشر في البلدان الإسلامية. ويؤكد هذا أن باكستان أول دولة إسلامية ذات نظام مصرفي خال من نظام الربا في المجالات التمويلية والأعمال المصرفية، وهذا النظام أعطى المصارف الإسلامية الباكستانية القدرة على المشاركة في التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الباكستاني. وكذلك ما أثبتته تجربة دول إسلامية أخرى في التحول من النظام المصرفي الربوي إلى النظام المصرفي الإسلامي. كما أن الفكر المالي الإسلامي لم يغفل أهمية الرقابة على ضرب النقود وأوزانها وسعر صرفها، فهناك الرقابة الذاتية والرقابة الإدارية والرقابة الشعبية، وتنفرد الدول الإسلامية بوجود الرقابة الذاتية فيها، وهي التي تجعل كل إنسان رقيبا على نفسه يحاسبها على ما صدر منها من أفعال. ولكي تتأكد هذه الرقابة فقط اشترط الفقه المالي الإسلامي على ضرورة توفير شروط تتعلق بحسن السيرة والأمانة وخشية الله سبحانه وتعالى في اختيار العاملين على الأموال العامة. كما أن الفكر الإسلامي سبق الفكر الحديث في تقرير الرقابة الشعبية التي لم تتقرر في الدول إلا حديثا وبعد صراع مرير بين الشعوب وحكامها. ويؤكد هذا أن ضرب معاوية أيضا دنانير عليها تمثال متقلدا سيفا، فوقع منها دينار رديء في يد شيخ من الجند فجاء به إلى معاوية وقال: يا معاوية، إنا وجدنا ضربك شر ضرب. وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن الإسلام وضع نظاما ماليا متكاملا لا يقل تنظيما عن الأنظمة القائمة في الدول الحديثة إن لم يتفوق عليها في مجالات عديدة. هذا النظام يهدف إلى حماية المجتمع بمقوماته الدينية والخلقية والسياسية، ويرمي إلى تحقيق الضمان الاجتماعي بضمان حد الكفاية لكل فرد من أفراد المجتمع ويؤدي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولا يمنع الإسلام من اختلاف الأنظمة الوضعية في الدول الإسلامية طالما أنها تصدر تطبيقاً للأصول والمبادئ الثابتة الواردة في القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال الصحابة والمجتهدين، باعتبار أن الأصول والمبادئ صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف. لذلك نقترح إعادة النظر في الأنظمة الوضعية التي تحكم ضرب النقود والتعامل بها في الدول الإسلامية حتى تتماشى مع ما جاء في النصوص القرآنية والسنة المحمدية، ونورد بعض المقترحات التالية. 1- نقترح على الدول الإسلامية عامة والدول العربية خاصة أن تقوم باستثمار مدخراتها حكومة وأفرادا في الدول الإسلامية حماية لهذه الأموال من الضياع والفقدان، وذلك للأسباب والمؤثرات التالية: ألف، لا تستفيد الدول العربية من عوائد استثمار أموالها في الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم هذه الدول بإقراض هذه الأموال بفوائد ربوية عالية إلى الدول الإسلامية الفقيرة. باء، ظهر خطر جسيم في العالم الحديث، وهو تجميد الأموال الإسلامية وخاصة العربية منها في بنوك أوروبا وأمريكا، وحتى مصادرتها أحياناً لأسباب يختلقونها. جيم، ستحكم أمريكا العالم آجلاً أم عاجلاً بقوة السلاح وشريعة الغاب باسم النظام العالمي الجديد، وسوف تتلاعب بقيمة الدولار الورقة الخضراء نتيجة افتعال التضخم العالمي، فتهبط قيمته ويخسر أصحاب الأموال جزءاً كبيراً منها، خاصة أن معظم هذه الأموال إما مستثمرة في مشاريع غير منتجة اقتصادية أو بشكل مضاربات في الذهب أو شراء العملات الأخرى وغيرها من المعاملات المالية المشبوهة. وقد خسر العرب آلاف الملايين من الدولارات خلال العشر سنوات الأخيرة من الثمانينيات، وإما أن تنهار الولايات المتحدة الأمريكية وتنهار معها عملتها الورقية الدولار كما حدث للاتحاد السوفيتي، حيث فقد الروبل العملة الرسمية قيمته وأصبح ضعيفا جدا أمام العملات الأخرى. 2- أن تقوم الدول العربية بإحياء مشروع الدينار العربي الموحد أسوة بالدول الأوروبية الذي اقترحه صندوق النقد العربي منذ سنوات عديدة، وعلى أن يكون الذهب وحده هو العملة القانونية التي لها قوة إبراء غير محدودة ولم يرى النور لليوم. وهذا لا يمنع من أن تقوم كل دولة عربية بضرب نقود ورقية بجانب الدينار الذهبي والدرهم الفضي، وأن تكون قيمتها مغطاة بالكامل لتيسير تبديلها أو تناقلها بين الأفراد والحكومات في المنطقة. وبالتأكيد لو طبق هذا المشروع لما آلت إليه الأوضاع المالية في العراق إلى درجة غاية في الصعوبة، حيث أصبح راتب الموظف الشهري لا يكفي لشراء كيلو سكر. 3- كما نقترح أن تقوم الدول الإسلامية بالتدريج بتحويل المصارف التجارية التي تتعامل بالفوائد الربوية إلى مصارف إسلامية تعمل حسب الشريعة الإسلامية، والعمل على انتشارها لتقوم بدور فعال لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى تعود على شعوبها بالخير والتقدم والازدهار. 4- إنشاء مصرف عربي موحد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ليتولى المساهمة في تنفيذ المشاريع الإنمائية في الدول العربية الفقيرة بدلا من إيداع الأموال العربية الضخمة في المصارف الأجنبية. 5- إنشاء سوق عربية مشتركة لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية التي سوف تسيطر على التجارة العالمية باسم منظمة الجات. 6- كما ندعو إلى إقامة متحف إسلامي في إحدى المدن الإسلامية السياحية تحفظ فيه النقود الإسلامية على مر العصور حتى تكون مجمعاً حضارياً للشرق والغرب، في بطنها تاريخ أمم لا يدانيها إلا أقل القليل من المدن العالمية، فلعل قيام هذا المتحف المطلب الحق لكي تحفظ ما يمكن حفظه وتسترد ما سرق أو نهب، ولعله طموح بالغ ما قد فقدناه ليصبح هذا المتحف معلماً حضارياً.